بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم: أعطي العلم كلك يعطيك بعض. والذي يظن أن العلم له أمد ينتهي الإنسان إليه فإنه لم يعرف قدر العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المنهجية في طلب العلم. إذن المنهجية توصلك إلى ما تريد بدون تذبذب، بدون اضطراب، بدون أن يكون عندك تراجع. المنهجية في طلب العلم. لا تنتظر مدح المادحين ولا ثناء المثنين ولا إعجاب المعجبين، فهذه من أول المهالك والمعاطب في طريق كل عبادة، وبالأخص طلب العلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم هذا كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المنهجية في طلب العلم. ليس صحيحا أن كل منهج علمي أو تأصيل علمي يطرحه بعض أهل العلم أنه يوافق كل طالب علم ويناسب كل طالب علم. يستسلم بعض المبتدئين في الطلب في أول مراحل، يعجز عن حفظ متن فيستسلم وييأس، يعجز عن إكمال قراءة كتاب فيضعف، يعجز عن فهم درس كان يحضره فيعزب عنه. المنهجية في طلب العلم. فالمنهجية الواضحة حتى لو كان فيها بعض الجوانب المفضولة هي أفضل من عدم وجود منهجية حتى لو كان فيها جوانب فاضلة. وبعض الناس يتعذر بعدم البركة في الوقت، البركة موجودة لكن المعاصي والفوضوية تحجبها. العلم ليس صعبا، العلم سهل، لكن يحتاج إلى إقبال وجهد ومجاهدة وصبر ومصابرة عليه. نلاحظ الآن، نشاهد كثير من طلاب العلم عندهم تقبط ظاهر في طلب العلم، وتجده تمر عليه السنوات الطوال وهو لا يزال يسأل: ماذا أقرأ؟ ماذا أكتب؟ ماذا أحفظ؟ منهجية في طلب العلم. فلا يظن الإنسان أنه حينما قرأ أو تخرج من الجامعة أنه أمكنه أن يفتي الناس. المنهجية من أسباب بركة العلم أن ترد الفضل إلى أهله. في طلب العلم. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمي شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. المنهجية في طلب العلم. المنهجية في طلب العلم مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي ألقيت بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 23 من شهر شوال لعام 1429 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الثانية والتي هي بعنوان التأصيل في طلب العلم لفضيلة الشيخ فهد ابن عبد الرحمن العيبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع التأصيل العلمي مرتبط بمسألة العلم وأهمية العلم وفضل العلم، وأمثالكم ما اجتمع في مثل هذا المجلس المبارك إلا وهو يدرك أهمية العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين ومرافقة الملأ الأعلى وصحبة الملائكة ومرافقة الملأ الأعلى لكفى به عزا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به وبتحصيله. والأدلة على ما يتعلق بفضل العلم وأهميته وكرمه وشرف أهله كثيرة من الآيات والأحاديث. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم فوق الذين آمنوا، يعني درجة العلم والإيمان فوق مجرد درجة الإيمان. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأدلة في هذا من القرآن كثيرة، ومن السنة كذلك أدلة كثيرة. ففي سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، في جامع دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي حاجة إلا أني سمعتك تحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، أي حتى السمك في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث لوحده كافيا لمن تأمله أن يعلم مقام العلم ومقام أهل العلم، وكافيا في شحذ النفوس والهمم لتحصيل هذا العلم. وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث وكان أميرا على مكة لقي عمر رضي الله عنه بعسفان في الحج، فقال عمر رضي الله عنه لنافع بن عبد الحارث وكان قرشيا: من خلفت على أهل مكة؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من موالينا. قال: أو خلفت على أهل الوادي، يقصد القرشيين، مولى من مواليهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إنك قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أي بهذا العلم الذي هو القرآن. فأقول إن النصوص في هذا الباب كثيرة ولا حاجة للإطالة فيها، فأمثالكم يعرف أو يعلم مقدار ما للعلم من أهمية. والموضوع الذي نتحدث عنه في هذا المجلس المبارك هو ما يتعلق بمسألة التأصيل العلمي، والتأصيل العلمي لعل لهذا العنوان شبيه بالعنوان الذي قبله، ولعل بعض الكلام قد يتكرر، ولا حرج في تكرار مثل هذا أو هذه المسائل وتنوعها، لأن مثل هذا الأمر مما يرسخ فهمه عند طالب العلم. التأصيل العلمي كلمة شاملة جامعة تشتمل على معان كثيرة، منها أن يعتني طالب العلم بالأصول والقواعد الكلية لكل علم، أن يعتني طالب العلم بأصول العلم وقواعده الكلية التي ترجع إليها مفرداته وجزئياته ويرجعها إليه، ولا ينشغل فقط بالفروع والجزئيات، وأن يكون أيضا عنده، أي عند طالب العلم المؤصل، تكامل في تحصيل العلم، فلا ينشغل بفن من الفنون على حساب الفن الآخر، ولا ينشغل بمسألة على حساب المسألة الأخرى، وإنما يكون عنده تحصيل شامل للعلم. وكذلك من التأصيل العلمي سلوك الطرق الصحيحة التي سلكها أهل العلم في الحفظ وفي الفهم. هذا تقريبا توضيح لمعنى التأصيل العلمي الذي يسأل عنه كثير من طلاب العلم. الكلام على مسألة التأصيل العلمي طويل جدا ومتفرع ومتشعب، ولعل كثير منكم يعني عنده شذرات من كلام هنا وهناك سمعه من أهل العلم فيما يتعلق بالتأصيل العلمي، والمحاضرات والكتب والأشرطة التي صدرت في بيان هذا الأمر أيضا كثيرة في توضيح ما يتعلق بالتأصيل العلمي أو المنهجية العلمية. ولذلك ليس صحيحا أن كل منهج علمي أو تأصيل علمي يطرحه بعض أهل العلم أنه يوافق كل طالب علم ويناسب كل طالب علم، فكل طالب علم له ظروفه وطريقته في التحصيل العلمي، لكن هناك أشياء شبه متفق عليها بين أهل العلم، وهناك مسالك شبه مسلوكة ومطروقة من أهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يتلمسها وأن يعتني بها، وأن لا يأتي باجتهادات يعني قد تسبب له شيء من التشتت والضياع في تحصيل العلم. فهناك خطوط واضحة بينة ظاهرة لطلاب العلم، هذه التي ينبغي الحرص عليها. أما دقائق التفصيلات فيما يتعلق بالمنهجية العلمية أو التأصيل العلمي، هذه قد لا تتوافق مع كل أحد، سواء في طرق الحفظ أو في طرق التحصيل أو في طرق القراءة أو في الكتب التي يقرأها أو في الدروس التي يحضرها أو في الأوقات التي يحفظ فيها. هذه كلها أمور لا يعني لا يمكن أن يؤتى فيها بقاعدة تركب على جميع الناس، وإنما هي طرق وتجارب جربها أهل العلم قد تنفع لبعض الناس دون بعض. لكن كما قلت وأعود وأكرر إلى أن هناك أصول وطرق ومسالك هذه في الغالب يتفق عليها عامة أهل العلم أنها هي الطرق الصحيحة للتأصيل العلمي والمنهجية الصحيحة في تحصيل العلم. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع الذي هو التأصيل العلمي؟ نتحدث عنه لعدة أسباب، وهذه الأسباب ظاهرة، من ذلك التخبط في طلب العلم. ملاحظ الآن، نشاهد كثير من طلاب العلم عندهم تخبط ظاهر في طلب العلم، وتجده تمر عليه السنوات الطوال وهو لا يزال يسأل ماذا أقرأ، ماذا أكتب، ماذا أحفظ، معناه أنه لا يزال في تخبط، لا يزال لم يسلك الطريق الصحيح، مع أن الخمس سنوات هذه كفيلة بأن تخرج طالب العلم من بأن يكون طالب علم مؤصلا وطالب علم متميزا يفوق أقرانه، ولكن هذه الخمس سنوات قضاها هذا الطالب في تخبط، يحضر عند فلان ثم ما إن يجلس شهر أو شهرين حتى يمل ويسمع كلاما آخرا فينتقل بسببه إلى شيخ آخر، ثم هكذا ينتقل إلى كتاب آخر، ثم كان ابتدأ في حفظ هذا المتن فتبين له أنه خطأ فانتقل للمتن الآخر، ثم من المتن الآخر وجد أنه صعب فانتقل للمتن أسهل منه، وهكذا تخبط وتنقل، وهذا كله يعني الحقيقة لا يمكن أن يخرج طالب علم مهما أوتي من قدرات في الحفظ والفهم، لا يمكن أن يخرج طالب علم. كذلك هذا التخبط في تحصيل العلم وعدم التأصيل العلمي أظهر في الساحة وفي الواقع العلمي نتائج الحقيقة سلبية، نتائج مرة لعدم التأصيل العلمي، مثل الفتور في طلب العلم. الفتور في طلب العلم سببه أو من أعظم وأهم أسبابه هو عدم حصول الطالب على التأصيل العلمي والمنهجية العلمية، فتجده بسبب عدم يعني سلوكه المسالك الصحيحة تخبط فمل من هذه الدراسة التي لم تخرجه طالب علم خلال خمس سنوات فترك طلب العلم. وكذلك التعجل في الفتوى، فتجد طلاب علم يعني حصل شيئا يسيرا من العلم وفرح ببعض المسائل التي يعني حفظها وبعض الأدلة التي حفظها، وقد يكون حفظ القرآن وحفظ السنة، وبدأ يتعجل في الفتاوى ويستقبل أسئلة الناس ويتوسع في التصدر للناس حتى حطمه الناس وحتى أهلك نفسه وأهلك قلبه، ووقع في إشكاليات ووقع في مزالق، بدأ يناطح كبار أهل العلم في فتاويهم، وبدأ يزاحم في بعض المسائل المشكلة، وبدأ يزاحم حتى في شواذ العلم بأن يطرح مسائل علمية شاذة لم يفتي بها أحد من علماء بلده، وإن كانت في نظره هو أنها راجحة لكنها عند كثير من أهل العلم مرجوحة، فهذا كله كان بسبب عدم التأصيل العلمي. أيضا عدم التأصيل العلمي وعدم المنهجية الصحيحة في طلب العلم تؤدي إلى عدم فهم العلم، وهذا أيضا نوع من أنواع التخبط. بعض طلاب العلم قرأ وبحث بنفسه ولكن حفظ المسألة وفهم فهما مغلوطا واستمر على هذا الفهم، وبعد عشر سنوات تبين له أنه كان فهم غلط أصلا لصورة هذه، ما تصورها التصور الصحيح، والسبب في ذلك أن ما كان تأصيله تأصيل علمي صحيح. غير مسألة عدم الوصول إلى الغاية وضياع الوقت، الذي لا يؤصل علميا ولا ينهج المنهج الشرعي أو المنهج الصحيح في طلب العلم ولا يسلك مسالك أهل العلم الصحيحة، هذا في الغالب أنه لا يصل إلى مبتغاه، وإن وصل وصل وصولا منقوصا لا يفيده يعني فائدة كبيرة، في حين أن أمثاله وأقرانه ممن سلك المسالك الصحيحة وشرع يعني شروعا جادا في تأصيل نفسه علميا تجده في نفس المرحلة وفي نفس السن وفي نفس المدة التي قضاها في طلب العلم، هذا بلغ المنزلة، وذاك لا يزال في تخبطه وفي تعثره في طريقه في طلب العلم. أيضا يعني الكلام على هذا التأصيل نتكلم فيه لأنه يغيب عن أذهان بعض طلاب العلم أن لكل مهنة ولكل فن من الفنون منهج وطريقة في تأصيلها، حتى الأعمال الفنية كالنجارة والحدادة أو ما هو أعلى منها كالطبابة وغيرها، كل شيء من هذه العلوم له مهارته وله فنه وله أصله وتأصيله ومنهجيته، فكيف لا يكون للعلم الشرعي أيضا منهجيته وتأصيله؟ ليس صحيحا كل إنسان يقرأ ما يشاء ويحفظ ما يشاء ويمشي على هواه في تحصيل العلم، لا، ليس بالصورة هذه. إذا رأيت الآن الجامعات الشرعية والمعاهد الشرعية تجد لها منهجا تسير عليه سنوات طويلة وتخرج من خلاله عدد من الطلاب، فكذلك ينبغي أن تضع لنفسك أنت أيضا منهجا مشابها لهذه المناهج، تنظر أهل العلم كيف طلبوا العلم، بماذا ابتدأوا وبماذا انتهوا، ماذا قرأوا وكيف قرأوا، ماذا حفظوا وكيف حفظوا، هذه كلها مناهج مطروقة ومسلوكة. ليس صحيح أن المسألة عبث وكل ما كل من شاء يختار لنفسه ما يشاء من المسالك. هناك يعني ملاحظة مهمة، وهي أو ملاحظات مهمة كثير من طلاب العلم المبتدئين يظن، وهذه هي مفرق ومفصل في هذه المحاضرة لا بد أن نتنبه إليه، على غراره سيتبين مسلكنا في طريقة عرض ما ستسمعه من الكلام. هناك عدد كبير لا أكاد أحصيه من طلاب العلم المبتدئين، بل حتى بعض الطلاب العلم المتقدمين للأسف، يظن أن تحصيل العلم والتأصيل العلمي والمنهجية في طلب العلم تقوم على جانب ماذا يقرأ، كيف يقرأ، أي الدروس يحضر، كيف يحفظ، ما هو الذي يحفظ إلى آخر، كيف يلخص، كيف ينتقي هذه الفوائد، واستمر على الجانب أو ما يسمى بالجانب العملي فقط في هذه المسألة، الجانب العملي. وتجد همه دائما يسأل عن هذه القضية، وإذا رأيت برنامجه تجده برنامج بالفعل برنامج علمي جاد فيه كل وسائل التعلم وكل أسباب وطرق التعلم العملية، يعني أو نشئنا نقول التقنية فقط، لكنه يغفل عن جانب آخر مهم وخطير، وكثير من السلوكيات السلبية وقعت بسبب الإخلال به، وهو الجانب المعنوي في طلب العلم، الجانب السلوكي، الجانب النفسي في طلب العلم، جانب علاقتك مع الله عز وجل، علاقتك مع الناس، يعني الجانب الذي هو ثمرة العلم. هذا الجانب للأسف إن تحدث عنه تحدثا يعني عابرا حينما تطرح مسائل المنهجية في طلب العلم. دائما اقرأ كثير مما طرح في مسألة المنهجية والتأصيل العلمي، تجدهم يغيب عنهم الكلام على ما يتعلق بالجانب المعنوي، الجانب النفسي، الجانب التربوي والسلوكي في طلب العلم. والإخلال بهذا الجانب والأصل الأصيل في مسألة التأصيل العلمي والمنهجية العلمية سبب حصول كثير من السلبيات، منها الفتور عن طلب العلم والضعف في طلب العلم، وستلاحظون ذلك من خلال النقاط التي سنعرضها في هذا الجانب المعنوي. كثير من طلاب العلم انقطع عن طلب العلم، وإذا نظرت في منهجه وإذا هو منهج متكامل ليش انقطع؟ ليش لم يحصل التحصيل الذي كان يراد أن يحصله مثل هذا الطالب، وإذا به قد أخل بالجانب المعنوي إخلالا واضحا؟ تجده مثلا إذا جاءت الصلاة في الصفوف الأخيرة فانظر في حياته، علاقته مع والديه ليست علاقة طالب علم، تجده في صلاته ليست هذه صلاة أحد من أهل العلم. الإمام مالك كان إذا أراد أن يحدث أو يسمع من شيوخه يأتي وينظر في صلاته، وغيره من السلف ينظرون في صلاة هذا العالم أو طالب العلم، هل هو بالفعل ممن يعني يعمل بعلمه، ولا فقط مجرد كلام يجمعه في صدره؟ فلإخلال بهذا الجانب المعنوي التربوي السلوكي كان سبب من أعظم أسباب تفريط كثير من طلاب العلم بالعلم، مع أنه أوتي من الحفظ والفهم والقدرات والوقت والفراغ ويعني الأسباب والوسائل الكثيرة العملية، وتتفاجأ بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وإذا به ما هو طالب علم الذي بمعنى طالب علم مؤصل، ولا تظهر عليه آثار العلم ولا نفع الناس، وأيضا قد انشغل بعد ذلك إما في تجارة وإلا في أشياء أخرى غير العلم. طيب أين تلك البرامج التي كانت يشهد له بها، وذاك التفرغ وذاك القدرة العلمية وذاك الفهم الثاقب، أين هذا؟ أين ذهب؟ سببه هو هذه المسائل المعنوية التي أغفلت في جانب طلب العلم. ولذلك أنا أركز وأود من طلاب العلم أن يركزوا على هذا الجانب حينما تعرض الجوانب العملية، لأن الجوانب العملية من السهل على طالب العلم أن يحصلها، أن يقرأ كتابا يدله على أهم المتون اللي يحفظها وأهم المتون اللي يقرأها، لكن ليس الشأن هذا. الشأن هو أن تعمل بهذا العلم، أن يتحول هذا العلم إلى عمل، أن يتحول هذا إلى منهجية حياة بحيث تكون متكاملة، أو يكون هذا الأمر متكامل. ولذلك سنقسم الكلام في هذه المحاضرة إلى قسمين، وأرجو أن يسعفني الله عز وجل بالوقت ويعينني على عرض هذا الكلام، وإن كنت سأختصر كثيرا لأن هذه المحاضرة سبق طرحها، فيعني لعلي أختصر بعض الاختصار حتى يسعفنا الوقت ذاك. سأقسمها إلى قسمين، القسم الأول الكلام على هذا الجانب المعنوي والنفسي والسلوكي، وبعض وقفات مهمة تدعم طالب العلم في هذا الجانب وتبين مدى الغفلة التي غفلنا عنها في هذا الجانب. والمرحلة الثانية والقسم الثاني هو في الجانب العملي في التأصيل العلمي، وهذا أيضا الجانب العلمي يعني سنعرضه أو العملي سنعرضه بطريقة لعلها تكون مناسبة بإذن الله تعالى. وأقول في بيان أهمية الجانب الأول وهو الجانب المعنوي، لو تأملت سيرة السلف، اقرأ سيرة أي عالم من علماء السلف، تجد أبرز قضية تواجهك في سيرته سواء كان في مبدأ علمه أو في منتهاه. أبرز قضية تواجهك ليس هي قضية محفوظاته ولا قضية كيف قرأ وكيف تعلم وعلى من قرأ، هذه جوانب تأتي بعدين. أول ما تلاحظه في تراجم السلف هي الكلام على القضايا المعنوية، كيف هي عبادته، كيف هي صدعه بالحق، كيف هي صبره، كيف هي أشياء كثيرة جدا تتكلم عن معاني أعمال القلوب وأعمال الجوارح، شيء عظيم. الإمام أحمد جبل من جبال الحفظ، جبل من جبال الحفظ، يحفظ أكثر من مليون إسناد، ومع ذلك إذا قرأت في سيرة الإمام أحمد لا تجد جانب الحفظ بارزا في حياته، كيف حفظ ومتى حفظ وشلون حفظ والمنهجية في حفظه، ليست هذه. تجد جانب العبودية وجانب التأله والسلوك في حياته بارزا جدا من مبدأ حياته. وقس على ذلك الإمام البخاري رحمه الله، تجد في ترجمته وهو صغير تظهر عليه علامات النبوغ من خلال عبادته وسلوكه، وقس على ذلك بقية السلف. النقطة البارزة فيها هي هذه القضية. وكما قلت قد تحصل كل وسائل التعلم العملية لكن بغياب الخشوع والورع والجانب النفسي والجانب يعني الدعم النفسي لطريقة التعلم، بغيابها يشكل هذا منعطف خطير في حياة طالب العلم وقد لا يصل إلى مبتغاه ولا يسير السير المطلوب. لذلك سنستعرض أول جانب وهو الجانب كما قلت المعنوي. وهذا الجانب يعني المعنوي ليس بالضرورة فقط متركز على الجانب التعبدي، الجانب التعبدي جزء منه، لكن نتكلم عن الجانب المعنوي يعني كل ما يتعلق بسلوك طالب العلم ونفسية طالب العلم والدعم النفسي لطالب العلم والأشياء النفسية التي لا بد أن يراعيها في طلب العلم حتى يسير في طريقه. وهذا أو هذه النقطة سنعرضها على طريق وقفات قد لا تكون مترتبة. أول هذه الوقفات في جانب يعني الجانب المعنوي هو قضية الإخلاص. والإخلاص يعني أظن أن الجميع يعرف أهميته وعظيم خطره في جميع العبادات وجميع العلاقات مع الله عز وجل، فكيف بالعلم الذي هو من أشرف العبادات؟ فالإخلاص أمره عظيم، بل هو أساس الأعمال وركنها الركين، وهو الذي يقع به أو بسببه القبول والتوفيق. وبقدر ما يخالط نية طالب العلم في العلم من اللوثات كحب الدنيا والرئاسة والعجب ومراءة السفهاء، بقدر ما يخالط نيتك في هذا الجانب بقدر ما يضعف عندك التحصيل والتأصيل العلمي. وهذا الكلام من واقع مشاهدة وتجربة، كلما كان الإنسان أبعد عن الإخلاص وأقرب إلى الرياء أو العجب أو غير ذلك من شهوات الدنيا كلما كان ضعف عنده جانب التحصيل وجانب السعي في طلب العلم وجانب الصبر على طلب العلم وجانب التوفيق والسداد في طلب العلم. والعكس صحيح، كلما كان جانب الإخلاص قويا في طالب العلم كلما تفتق ذهنه وقوي على الحفظ وقوي على الفهم، ووفقه الله عز وجل لفهم ما لم يفهمه غيره وحفظ ما لم يحفظه غيره والصبر على ما لم يصبر عليه غيره والتوفيق والسداد في كلامه حتى لو أخطأ يوفق بعد ذلك للصواب وغير ذلك من معاني التوفيق والسداد التي تحصل بهذه العبادة العظيمة وهي مسألة الإخلاص. وهذا الجانب للأسف ليسأل كل واحد منا نفسه كم هو مقصر في تتبع النفس وتتبع القلب وتتبع هذه المداخل التي تدخل عليك كل يوم. تجد أن الإنسان يعني ما يراقب هذا الجانب مراقبة مثل ما يراقب حفظه أو يراقب درسه أو يراقب الشرح. مراقبتك لقلبك وتحسين النية وإصلاحها أهم وأولى، لأنها هي سبب من أسباب صلاح ما سيأتي بعدها. وكم شاهدنا من أهل العلم ومن طلاب العلم والله لم يعطوا مزيد حفظ على الناس ولا مزيد فهم على الناس، ولكن أعطوا زكاء وإخلاصا نحسبهم والله حسيبهم، ولذلك تجد عندهم من التوفيق والسداد والقبول وذياع الصيت وانتفاع الناس بهم أكثر من غيرهم ممن أعطي أكثر منهم في الجوانب العملية. وذلك أحسبه والله أعلم أنه راجع إلى بعض الجوانب القلبية والأعمال القلبية ومنها الإخلاص. يقول الإمام النووي رحمه الله، انظر إلى هذا العالم الذي بلغ 45 سنة ثم توفي وخلف مدرسة كبيرة في العلم ومدرسة كبيرة في الزهد والتعبد إلى آخره من أنواع أعمال القلوب. يقول ما عالجت شيئا مثل ما عالجت نيتي، يعني ما عالجت شيء بدأت أتصارع أنا وإياه وأجاهده مثل ما أجاهد نيتي لشدة وخطورة هذه النية. ويقول الإمام الدارقطني، طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله. ليش؟ لأنهم كانوا يجاهدون أنفسهم حتى يكون لله. قد يكون في بداية طلب العلم الشاب الصغير يعني في نوع من التنازع، لكن بعد ذلك إذا أخلص النية وجاهدها بإذن الله تصلح. ولذلك لا بد من المراقبة لهذا القلب والاعتناء به، يعني أعظم الاعتناء. سئل الإمام أحمد، وهذا سؤال نفيس ومهم وجواب نفيس، سئل الإمام أحمد كيف الإخلاص في العلم، يعني كيف يكون الإخلاص في العلم؟ قال رحمه الله: الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. هذا أول درجات الإخلاص، أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. ثاني هذه النقاط المهمة في الجانب المعنوي لطالب العلم: الاستعانة بالله، وهذا جانب أيضا يغفل عنه كثير من طلاب العلم، أن تستعين بالله عز وجل في طلب العلم. فالمؤمن ضعيف بنفسه، لا يقوى على مثل هذه الأعمال إلا بعون من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبدك إلا بعون منك يا الله. والعلم نوع من أنواع العبادة، فإذا أردنا أن تسلك العلم سلوكا صحيحا فاستعن بالله عز وجل. وقد نقل عن جماعة من السلف كانوا يتحرون هذا الجانب بقوة ويستعينون بالله عز وجل في صلواتهم وفي دعائهم. نقل عن الإمام ابن حجر رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يشرب من ماء زمزم يسأل الله عز وجل العون وأن يعطيه مثل ما أعطى الإمام الذهبي في التصنيف. هذا من أبواب العون. وذكر أبو عبد الله بن رشيق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إني أقرأ في الآية أكثر من 100 تفسير ثم أقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر كيف تعلقهم بالله عز وجل استعانة به. فلذلك قد تواجه صعوبة في الحفظ، وتواجه صعوبة في الصبر على طلب العلم، وتواجه بعض الإشكاليات من جانب أهلك أو الجانب الاجتماعي في حياتك، عوائق، انشغالات، فقر، شهوات، فتن، كيف ستتخلص منها وتواصل في طريق العلم إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وإذا كان سجودك دائما تسجد ويخلو من أن تستعين بالله عز وجل في طلب العلم، قل لي بربك متى، يعني كيف ستوفق وكيف ستسدد من دون عون الله عز وجل. فلذلك احرص، اجعل هذا نصب عينيك، استعن بالله في الصباح والمساء أن يوفقك وأن يفتح على قلبك وأن يفتح عليك في العلم وأن ييسر لك مسالك العلم ودروب العلم حتى توفق وحتى تصل إلى مبتغاك. أيضا من الوقفات في هذا الباب أن تجعل لنفسك هدفا تريد الوصول إليه. للأسف من الأشياء الملاحظة على طلاب العلم وبالأخص المبتدئين، حينما تأتيه وتسأله ما هو هدفك، تجد أن الهدف ما هو واضح عنده، ليس ظاهرا، يظهر ويغيب أحيانا. والدليل عليه هذا التذبذب في طريقته في تحصيل العلم وتأصيل العلم، ما عنده هدف واضح. ولذلك ينبغي أن يكون لك هدف واضح في تحصيل العلم، أن تقول: هدفي في العلم من خلال حضوري لهذه الدروس أن أكون إماما من أئمة المسلمين. لا ترضى بالقليل، أن تكون إمام من أئمة المسلمين، هذا ليس على الله ببعيد. وحدث نفسك بهذا الهدف دائما: سأكون عالما من علماء المسلمين، سأكون إماما من أئمة المسلمين، إلى أن تصل. وذكر علماء النفس وعلماء التربية أن من يحدث نفسه بالشيء ويكثر من ذلك ويجعله ديدنه في الغالب يصل بتوفيق الله عز وجل مع وجود الأسباب الأخرى. لكن إنسان ليس هذا هدفا له، وإنما يدرس مع الناس لأنهم يدرسون، ويذهب مع الشباب لأنهم يذهبون، ويحضرون هذا الدرس لأنه رأى إعلان وهذا درس مناسب والشيخ معروف إذن سأذهب إليه. إذن ليس هناك هدف واضح. فلذلك والكلام على مسألة الهدف وأن يكون لك هدف واضح هذه يطول عليه، لكن لا بد أن يكون الهدف أولا واضحا، وأن تكون جادا في تحصيل هذا الهدف، وأن تسعى بكليتك على أن تبتعد عن كل الأسباب التي تعوقك عن هدفك، وتقترب من كل الأسباب التي تعينك على تحصيل هدفك. أحيانا بعض الأسباب قد يكون لا علاقة له بالعلم، لكنه سبب من أسباب صرفك عن العلم، إذا هذا يخالف هدفك لا بد أن تتخلص منه. جلسة من الجلسات مع بعض الشباب قد تكون سبب من أسباب بعدك عن العلم، إذا لا بد أن تقطعها. سفرة من السفرات لا تناسبك كإمام من أئمة المسلمين، كعالم من علماء المسلمين في المستقبل، لا تذهب إليها. مجلس من المجالس ترى أنه يعوق أهدافك، اتركه. عمل من الأعمال، بل حتى أحيانا في اختيار لباسك وممشاك ومدخلك ومخرجك في حياتك، لا بد أن تعيش عيشة تشعر بالفعل أنك ستصبح عالما في المستقبل. ولا أعني التشبع بما لم تعطى، فهذا الذي يتشبع بما لم يعطى كما في الصحيح كلابس ثوب يزور كاذب. ما أقصد أنك تتلبس بزي العلماء، لا، أنا أقصد أن تسير مسيرة أهل العلم وتتشبه بهم في سلوكهم وطريقتهم، في عيشهم، في حياتهم، في أكلهم وشربهم، مدخلهم ومخرجهم، طريقة كلامهم، ليس تكبرا وإنما قصدا بالتشبه حتى تتأسى بهم، حتى تصل إلى ما وصلوا إليه. وهذا يعيدنا إلى أنك تعيش هذا الهم، لأنك إذا جعلته هدفا أصبح همك حينما يعني تعيش حياتك كل لحظات حياتك، حتى يصبح الناس من حولك يشعرون أنك بالفعل هذا هو هدفك، بل حتى أهل بيتك وزوجتك وإخوانك يعينونك على مثل هذا الأمر. الرابع من الأسباب أو من الوقفات: إياك واليأس واستصعاب العلم. من الأسباب الخطيرة التي تتعلق بالجانب المعنوي أنه دائما يتطرق إلى نفسية طالب العلم يأس واستصعاب للعلم، يدرس سنة سنتين أو يحضر عند بعض أهل العلم فيجد ما شاء الله عنده من يعني التوسع العلمي والقدرة العلمية، فيأتي شيء من الوسوسة والاستصعاب، يقول هذا أنا كيف سأصل إلى مثل هذا، فييأس ويترك هذا الطريق. العلم يا إخوان، وأبشركم بهذا وأظنكم من مارس هذا العلم، والله سهل وممتع، لكن لمن أقدم عليه بنفس طيبة وراغبة في طلب العلم. العلم ليس صعبا، العلم سهل، لكن يحتاج إلى إقبال وجهد ومجاهدة وصبر ومصابرة عليه. ليس سهلا، ستصل بإذن الله، لا تستصعب الأمر، لا تيأس من الوصول إلى ما تصبو إليه. ولذا من المهم يعني أن تعلم أن العلوم التأصيلية، حتى لا تيأس، العلوم التأصيلية التي لا بد من ضبطها بحيث تكون أساسا لطلب العلم، حيث تكون أساسا لطلب العلم ومنها تنطلق وبها تتميز بين أقرانك، وإن كان هذا الأمر ليس هو المقصود، هذه العلوم التأصيلية التي يحصل بها التأصيل العلمي هي أولا قليلة، ليس كما نسمع البحر العلم بحر لا ساحل، نعم البحر أو العلم بحر لا ساحل له، لكن العلوم التأصيلية التي ينبغي لطالب العلم يبتدئ بها ويؤصل نفسه ومنها ينطلق ليست بحرا لا ساحل له، هي قليلة وأيضا مختصرة محصورة في مجموعة متون، لابد أن تعلم ذلك حتى لا يتشتت ذهنك، وهي أيضا محصورة، إذن هي قليلة مختصرة محصورة، وهي فيما أحسب يدرسها مجموعة من طلاب العلم، وإخوانكم في هذا الجامع المبارك شرعوا في هذه الطريقة، وهي حصر متون العلم التأصيلية في مجموعة متون 7 أو 8 وجعلوها هي أساس لطالب العلم، وبدأوا يدرسون طلاب العلم بها. فهذا الحصر يجعل الإنسان ما ييأس في طلب العلم، لكن حينما ينفتح عليه العلم على مصراعيه وينظر في هذه المطولات وهذه الأسانيد وهذه الكتب ويسمع من طلاب العلم المتقدمين كلاما عظيما وكبيرا، فيتشتت ويظن أن هذا العلم ما يمكن الوصول إليه، هذا غير صحيح، العلم يبتدأ بهذه الطريقة. هذه التفريعات والفوائد التي تسمعها هذه تأتي بعدين، أولا تبدأ بهذا التأصيل الذي كما قلت قليل مختصر محصور. ولذلك دخلت على أحد كبار علماء الشناقضة، توفي رحمه الله، وهو محمد الطيب الشنقيطي رحمه الله، كان في مكة وكان رجل زاهد لا يعرفه أكثر الناس، ليس عنده مكتب، مجرد دولاب قديم وفيه بعض الكتب التي كثير منها ممزق، علمه محصور في هذه الكتب، لكن حافظة من حافظة الزمان هذا الرجل. فإذا العلم لابد أن تعرف أنه ليس متشعبا بهذا التشعب الذي تظنه كما في هذه المكتبات. على قضية اليأس، أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أن أحد طلبة العلم رغب في طلب العلم، فبدأ يدرس العلم على أهل العلم لمدة 2 سنين، ثم وجد كما وجد كثير من طلاب العلم، وجد أنه ما حصل شيء، يعني ما صار شيخ الإسلام من تيمية كما يظن، ولا أصبح من المفتين، ولم تعقد عنده الجلسات وتثنى عنده الركب، مع أنه جلس 2 سنين يدرس العلم، فقال ظن أن في يعني عقله ركودة ويعني بلادة، يعني ما يصلح لطلب العلم، فترك طلب العلم كما يفعل كثير من طلاب العلم. ثم بعد زمن مر هذا الطالب بصخرة ينقط عليها ماء، وهذا الماء قد أثر في هذه الصخرة حتى حفرها نقط ماء، فوقف متعجبا، قال إن عقلي وفهمي ليس بأقسى من هذا الحجر، وهذا الماء الذي أثر في هذا الحجر ليس بألطف من العلم الشرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الشرعي ألطف وأسرع تأثيرا في القلوب من هذا الماء في هذا الحجر، فرجع إلى طلب العلم وأصبح من أهل العلم، مع أنه انصرف بسبب هذا اليأس، لأنه وجد 2 سنين ولا حصل شيء. أيضا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، عبد الرحمن بن النفيس يحكى أنه كان أحد المغنين فطلب العلم حتى أصبح من كبار أهل العلم، وقس على ذلك ابن حبان طلب العلم بعد 20 سنة صاحب الصحيح، وحدثت أن الشيخ صالح البليهي رحمه الله وهو من كبار علماء المذهب عندنا وتتلمذ عليه كثير من علماء هذه البلاد، هذا الشيخ حدثت هكذا أنه ما طلب العلم إلا بعد 30، قرابة 37 سنة، ومات وهو من أكابر أهل العلم. فالإنسان لا ييأس ويقول أنا صغير أو كبير أو لا أصلح أو لا أفهم أو إلى آخره، هذا كله يعني لا أصل له وكلها فقط مجرد وساوس، وسببه هو عدم الاعتناء بالجانب النفسي والاهتمام به. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحذر في مسيرته العلمية من الجانب النفسي، يحذر الفتور وأسبابه. والكلام على الفتور وأسبابه لن أتكلم عليه لأنه يطول عليه، لكن يعني مثلك يستطيع أن يصل إلى أي كتيب أو شريط يتحدث فيه عن الفتور، فاحذر الفتور وأسبابه، من مثل مصاحبة البطالين، من مثل المثالية وعدم التأني في طلب العلم، سنعرض لبعضها، المعاصي والانشغال بالدنيا وغيرها من أسباب الفتور. فطالب العلم ينبغي أن يتنبه لقضية الفتور، لأن مسألة الفتور إذا طالت سببت يعني فتورا دائما لا يرجع إلى طلب العلم بعده. نعم قد يفتر بعض طلاب العلم بسبب مثلا أنه تزوج ففتر مدة شهر أو شهرين، أو حصل له قضية من القضايا ففتر، لكن ينبغي أن يتدارك نفسه ويتعجل. أيضا من الوقفات المهمة في جانب يعني المعنوي الجدية والثبات في طريق العلم، لابد أن تشجع نفسك وتدرب نفسك على مسألة الجدية والثبات في طلب العلم. يقول الأولون: من ثبت نبت. النبتة الصغيرة لما تنقلها من مكان إلى مكان لا يمكن أن تنبت، تبقى صغيرة، مثله أولئك الشباب الذين يتنقلون من درس إلى درس ومن باب إلى باب ومن علم إلى علم، هذا لا ينبت، لا ينبت. لا بد من الثبات، لا بد أن تثبت حتى تحصل، أما كثير التنقل هذا في الغالب لا يحصل. وأيضا لا بد من يعني التمهل في اختيار الدروس والحذر من التسويف والبعد عن الملهيات والتقلل منها، لأن هذه كلها تنافي الجدية. الذي يكثر على نفسه من الملهيات ويفتح على نفسه أبواب المباحات هذا لا يمكن أن يحصل العلم، سيكثر عنده الانشغال وعدم الجدية. والنفس إذا اعتادت الكسل تكسل، وإذا اعتادت الجدية تجد. هذه مسألة واضحة وبينة. يقول ثعلب أحد علماء اللغة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. انظر كيف الثبات على العلم، 50 سنة ما فقده، كله جالس يطلب العلم، وبعض العلماء يطلب العلم ولو بلغ 70، لأن يعرف أن هذه هي الجدية الحقيقية في طلب العلم. وعليه حتى يكون جادا أن ينمي الهمة العالية عنده، وذلك بقراءة سير القوم ممن تقدمنا، والنظر يعني في أحوالهم، ومجالسة الجادين من الناس، لأن مسألة الجدية والثبات في طريق العلم ترى هي سبب من أعظم أسباب تفلت كثير من طلاب العلم. بدأ غير جاد ولم يجالس الجادين ولم يحرص على الأسباب التي تجعله جادا، فيعني ضعفت الهمة وانتهت. أحد السلف، انظر لجديته، حدث بحديث في مرض الموت فأمر كاتبه أن يكتبه، مع أنه لن يقرأه بعد ذلك، هو سيموت، ولكن انظر كيف الجدية وصلت به إلى آخر رمق في حياته. أيضا من الأسباب التي ينبغي الاعتناء بها الصبر والمصابرة والمجاهدة وحب العزلة والتقليل من مجالسة البطالين. عود نفسك يا طالب العلم على تقليل المخالطة. يا إخوان، الذي لا يقلل مخالطة الناس وهو طالب علم لا يمكن أن يحصل العلم. هذا من واقع تجارب السلف المتقدمين والمتأخرين. الذي يكثر من مخالطة الناس ويكثر الخروج من البيت لسبب ولغير سبب، هذا الغالب أنه لا يحصل العلم. ولا أعني بذلك العزلة التامة، هذا أيضا خطأ ومسلك خطير جدا، انتبه له، لأن بسببه انحرف بعض الشباب. أيضا لا بد أن يكون لك صحبة صالحة، ولا بد أن تخالط بعض الناس، ولا بد أن تخالط أقاربك ويكون لك علاقة اجتماعية، لكن لا يكون وقتك همل لكل غادية ورائحة، لكل من أرادك أن تأتي تأتي، فلان تعال معي للسوق مشينا للسوق، تسافر معي نريد أن نوصل هذه مشينا، هذا ما صار طالب علم. لابد أن تخفف من هذه الخلطة وتكثر من الصبر على العزلة. وأيضا تدرب نفسك على العزلة والجلوس مع الكتاب. كثير من طلاب العلم يشتكي يعني عدم صبره في الجلوس على الكتب والقراءة منها، يقرأ ربع ساعة ثم يتذكر الجوع فيذهب يأكل، ثم يرجع ويقرأ لعشر دقائق ويضرب جرس الهاتف فيقوم يسابق للرد عليه، مع أن في غيره يرد عليه، بس يريد يتخلص لأنه يشعر بثقل للجلوس مع الكتاب. بينما غيره من طلاب العلم أو من أهل العلم الذين سلكوا مسلكا صحيحا في الجدية في طلب العلم، تجده يقرأ الكتب بالساعات. يحدثني أحد طلبة العلم الكبار، أقصد الكبار سنا، والذي الآن هو من مشاهير يعني طلبة العلم والدعاة في مصر، يقول: جئت من مصر أدرس هنا، فلما جلست على أيدي أهل العلم وجدت أني يعني جاهل جهلا مدقعا، وكنت أظن أني ابن القيم في زمانه بسبب يعني الجهل وقلة العلم. فلما رأيت سباق أهل العلم، وأهل العلم يعني وبالذات يعني أول ما ابتدأ بالشيخ ابن باز رحمه الله، يقول لما رأيت هذا الواقع شعرت أني بحاجة إلى أن أجلس بمكتبتي. يقول فحبست نفسي في اليوم قرابة 16 ساعة في المكتبة أقرأ وأبحث، طبعا يتخللها الصلاة والطعام وغيرها، لكن 16 ساعة تقريبا وهو يقرأ ويبحث حتى حصل تحصيلا يعني طيبا مباركا، نسأل الله ينفع به. يقول الله عز وجل في هذا المسألة وفي هذا المعنى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللام للقسم، أي والله لنهدينهم سبلنا. وجاهدوا فينا تحتمل على أمرين مهمين: أولا فيه مجاهدة صبر، وثانيا فينا أي في الله عز وجل إخلاص لله عز وجل. فكل من جاهد في العلم أو في الدعوة أو في أي شيء من أمور التي يراد بها وجه الله عز وجل سيصل، لأنه قسم من الله عز وجل أن يهديه السبيل. الوقفة الأخرى أيضا ما يتعلق بالعناية بالوقت، وهذه الحقيقة أعظم قضية يجب أن يعتني بها طالب العلم. قد تجدون بعض الوقفات مترابط بعضها ببعض، لأنها هكذا ينبغي أن يكون الترابط. الوقت من أنفس ما يمكن أن يعتني به طالب العلم. وإذا أردت أن تنظر في مسيرتك العلمية أو في مسيرة غيرك، هل أنت بالفعل ماشي على الطريق الصحيح؟ انظر في قيمة الوقت عندك. إذا كان الوقت عندك سهل ويسير ويباع بالدرهم والدينار، فاعلم أنك لست على الطريق الصحيح، واعلم أن عندك خلل كبير جدا في تحصيلك للعلم، وأنك في الغالب إلا إن شاء الله لن تصل إلى مبتغاك. وإذا كان العلم عندك نفيس وشحيح كما قال الحسن البصري رحمه: أدركت أقواما أحدهم أشح بوقته أو بعمره من درهمه وديناره. يقول يعني ما يهم الدرهم الدينار يضيع، لكن ما يضيع وقته، شحيحين على أوقاتهم، تجد الواحد منهم طول الوقت في طلب العلم. فهذا الشح بالوقت هو علامة من علامات التوفيق والسداد في طلب العلم. والذي لم يدرب نفسه على المحافظة على الوقت دقائقه وثوانيه وساعاته، اعلم أنه في الغالب عنده خلل كبير ينبغي يعني أن يهتم به. والكلام على ما يتعلق بالوقت الحقيقة فيه كلام طويل جدا، لا أريد أن أخوض فيه لأنه قد يأخذ علينا الوقت. لكن تكلم ابن الجوزي رحمه الله كلام جميل في صيد الخاطر، يعني كلام نفيس عن كيفية العناية بالوقت. وتكلم ابن رجب وابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكيفية الانتفاع بوقته، حتى إنه يكتب كما قال ابن القيم في الجمعة أو في اليوم الواحد يكتب ما ينسخه النساخ في جمعة كاملة. يكتب في اليوم الواحد يؤلف ما ينسخه النساخ في جمعة يعني في أسبوع. وذكروا عن أبي الوفاء بن عقيل أحد أئمة المذهب كلاما أيضا نفيسا في كثرة تأليفه، كان يستعيض عن مضغ الطعام بسفه حتى يكون أسهل يبلعه مباشرة حتى لا يضيع عليه الوقت. وانظر إلى تراجم بعض أهل العلم. الإمام النووي عمره 45 سنة يا أخوان، ألف كتبا غالب الشافعية أصبحوا عالة عليها بعده، بل غير الشافعية أصبحوا عالة على كتبه في ضبط مذهبهم، وعمره 45 سنة يوم يتوفى، عمره 45 سنة. هذا شيء عجيب، هذا يعني أنه كان ينتفع بالوقت. ومع ذلك ليس فقط هو إمام في العلم، إمام حتى في التعبد والتأله والنسك. شيء عجيب يعني يدل على أنهم بالفعل دقائقهم وثوانيهم لا تضيع هدرا منهم. حافظ حكمي عمره 35 سنة لما توفي رحمه الله وهو معاصر، انظر كيف كم خلف من الكتب. هذا يدل على انتفاعهم بأوقاتهم، انتفاع عظيم. الإمام الطبري يعني حارت العقول كيف كثرت ما ألف، لما قسم على أيام عمره وجدوا أن أكثر من أيام عمره، يدلك على أن بالفعل كان ينتفع بوقته. الكلام في هذا الباب كثير جدا، يعني ذكر عن بعض العلماء أنه كان يضع في كمه كتابا عند الخليفة فينتظر أي فرصة ويخرج الكتاب ويقرأ، ما يترك ولا فرصة حتى ولا في الجلوس في مجالس الناس. وذكر عن الجاحظ إمام من أئمة المعتزلة، ذكر أنه كان يكتري كتب الوراقين مثل المكتبات، يكتريها يستأجرها ويبيت فيها لأنه ما يستطيع يشتري كتب حتى يقرأ، فقرأ كتبا عظيمة كثيرة جدا. انظر كيف الانتفاع بالوقت. النقطة وهي نقطة مهمة جدا من أهم نقاط مسألة الجانب النفسي، وهي نقطة العناية بالتعبد والتأله. هذا الجانب من أهم الوقفات، ويلاحظ ولو أردت أن نستفيض في هذا الباب الحقيقة يعني باب واسع، يلاحظ خلل كبير جدا جدا عند طلبة العلم وبالأخص المتأخرين منهم في هذا الزمان، في 20 سنة المتأخرة والعشر سنوات المتأخرة، ملاحظ ضعف جانب التعبد عند طالب العلم. وهذا انفصام خطير جدا بين العلم وبين التعبد، بين العلم والعمل بهذا العلم. وهذا أنا أرجع كثير من عدم التوفيق وعدم التسديد عند طلبة العلم أرجعه لضعف تعبد هذا الطالب. والله رأينا طلاب علم متقدمين الآن من أكابر أهل العلم الآن، رأيناهم وقرأنا في سيرهم وسألناهم، فرأيت أن من أعظم الأشياء التي وفقوا فيها هو جانب التعبد والتأله لله عز وجل. والله ما كان عندهم سعة في الحفظ ولا سعة في الفهم ولا سعة حتى في الوقت، كان بعضهم يعول أسر، ولكن وفق بسبب فيما أحسب الله حسيبه، بسبب هذا التأله مع ما أوتي من الإخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه. تأله وتعبد، تقرأ في سيرتي تعجب، اقرأ في سيرة الآن الموجودين من أهل العلم، سألت أكثر من واحد منهم متى تقوم الليل، أقل واحد أجابني على استحياء وليس في المجلس إلا أنا وهو بسبب ما بيني وبينهم من القرابة، فجرأت أن أسأله هذا السؤال فقال ساعة، هذا أقل واحد وأضعفهم. وأما الذين نسمع عنهم وسألناهم أو سمعنا من سألهم أقلهم ثلاث ساعات، ساعتين ونصف. هؤلاء يا أخوان علماء موجودين الآن، ليسوا من سلف الأمة فقط، الأمثلة في سلف الأمة لا تكاد تحصر، لكن نحن نتكلم عن موجودين الآن، ويذكر لهؤلاء أمثلة كثيرة. أما تنظر في سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله شيء عجيب، شيء عجيب في العبادة والزهد والورع والذكر وغيره، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والآن المعاصرين يعني شيء تعجب كيف هذه، يعني الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، أنا تعجبت لما سمعت أنه ما فاتته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات، هذا يا أخوان شيء عجيب جدا. ومرة فاتته صلاة الجماعة فحزن حزن شديد، وأحد العلماء توفي قام قبل الفجر بساعة، كان معتادا يقوم ب3 ساعات، فحزن الله المستعان، يعني خشي أن تكون هذا بسبب ذنب لما فاتته ساعتين من قيام الليل. هذا التأله هو الذي أوصل هؤلاء القوم إلى ما وصلوا إليه. وانظر في طلاب العلم المتميزين الذين نفع الله بهم، أنا أكاد أجزم أن في حياتهم سر، وهو قضية التأله والتعبد. أما أن يكون طالب العلم يحفظ متون ويحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين وبلوغ المرام وعمدة الأحكام ويحفظ كم هائل من المتون وقرأ وحضر عند الدروس، ثم تجده في الصفوف الأخيرة لا يوتر، لا يحفظ عن سنن الرواتب، ليس له حظ من الصيام ولا من الصدقة ولا من البكاء ولا من الخشوع ولا من التوكل ولا من التعبد ولا من رقة القلب. هذه الحقيقة خلل كبير وانفصام، ومثل هذا إن لم يتداركه الله برحمته والله لن ينفعه الله بهذا العلم، بل سيكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. ليس هكذا أهل العلم، لم يظهر أثر العلم على عبادتك وعلى سلوكك، وإلا يعني هذا العلم ما في بركة، هذا علم صوري مجرد عملي فقط، آلة مثل الآلات التي تحفظ لا قيمة لها. فلا بد أن نعتني بهذا الجانب غاية الاعتناء. ولذلك كما قلت سابقا أظهر ميزة وأوضح ميزة في سير السلف في قضية التأصيل العلمي وحياتهم العلمية هي قضية التعبد، تجدها ظاهرة في حياتهم. هذا أيضا يدعونا إلى مسألة العلم بالعمل، ومسألة العلم بالعمل أنه من أعظم ما يفتح على العبد في فهم العلم هو أن يعمل بعلمه، هذا أن يكثر من العمل به، حفظ السنن أو قرأ في السنن يعمل بهذه السنن، كل سنة يحرص أن يعمل بها. الإمام أحمد حرص أن يعمل بكل سنة، حتى ما يعطيه للحجام أعطاه كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حقه أقل، لكن اقتداء حتى يعمل بكل حديث رواه. ولما حدث عن أنس في مرض موته رضي الله رحمه الله، لما حدث عن أنس رضي الله عنه أنه ما كان يئن أو كان يكره الأنين، ما سمع الإمام أحمد رحمه الله يئن بعدها. انظر كيف العمل بهذا العلم. وفي حديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يقول راويها يعني قيل عن راويه مرثد اليزني، عن راويه عن عقبة بن نافع رضي الله بن عامر رضي الله عنه، كان هذا أبو الخير مرثد اليزني كان لا يعني لا يفوته يوم إلا ويتصدق ولو ببصلة حتى يعمل بهذا الحديث. أيضا من الأشياء الأمور النفسية والتعلق بالجانب النفسي في العلم هو ما يتعلق بالقراءة وأنها طريق للعلم. سيأتي ما يتعلق بالجانب العلمي أو العملي في القراءة، هذا جانب آخر، نحن نتكلم عن الجانب النفسي في القراءة. القراءة الحقيقة مما لاحظتهم من خلال تتبع ونظر في بعض أحوال طلاب العلم وبالأخص المبتدئين منهم، لاحظت أن هناك عزوف عن القراءة وعدم محبة للقراءة، وهذا جانب نفسي وجانب أيضا دافع وداعم قوي لطالب العلم. وتوصلت إلى قاعدة من خلال بحث ونظر إلى أن الذي لا يحب القراءة لا يمكن أن يكون شيئا في المستقبل، هذه قاعدة أكاد أجزم عليها، الذي لا يحب القراءة لا يمكن أن يحصل العلم إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله، يعني إلا كان شخص يعني مجرد يقرأ الورقة يحفظها مثل الآلة الطابعة، ممكن هذا، هذا يعني نادر وجوده. أما طالب علم لا يحب القراءة لا يمكن أن يكون طالب علم، ولا يمكن أن يعني يصل إلى طريق العلم الصحيح. ولذلك يجب على طالب العلم حينما يريد أن يطلب العلم أن يدرب نفسه على قضية القراءة. كيف يدرب نفسه؟ يعني لابد أن تتحول القراءة من شيء تعالجه مع نفسك صعب على النفس إلى لذة وهواية تعشقها مثل ما تعشق الطعام واللباس والذهاب والإياب. إذا تحولت القراءة إلى هواية ولذة ثق بأن هذا هو أول خطوات التفوق العلمي والتأصيل العلمي. أما طالب علم لا يحب القراءة فلن يصل إلا يشاء الله. ولذلك لابد أن تدرب نفسك على حب القراءة، يحتاج إلى ميراث. وحب القراءة لا يتأتى أول ما يبدأ الإنسان يقرأ في المغني، ما يمكن تحب القراءة بطريقة عن طريق المغني، المغني ثقيل، يحتاج إلى إنسان تدرب على القراءة حتى يقرأ فيه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يقرأ 10 دقائق في هذه الكتب المطولة ما يستسيغ يواصل، ما يستسيغ لأنه ما يحب القراءة. فأول طريق لتدريب النفس على القراءة هو أن تفتح الباب على مصراعيه في القراءة، اقرأ كل ما يحل بيدك بلا استثناء إلا ما يضر من الكتب الضارة أو التي لا نفع فيها، لكن افتح على نفسك أبواب القراءة في التاريخ وفي الأدب وفي كل ما تجد نفسك تشتاق إلى قراءته اقرأ فيه، حتى في الروايات النافعة اقرأ كل ما يقع تحت يدك من الكتب النافعة. لا تقعد تجعل لنفسك حدود وترتيبات، ليس هذا وقته وليس هذا أوانه، كل ما تشتاق إليه من الكتب تقرأه اقرأه حتى تصل إلى وقت، وهذا ليس ببعيد، قريب جدا، لا يحتاج إلى سنوات، حتى تصل إلى وقت والله يا أخوان من واقع تجربة ومشاهدة لا تستطيع أن تنام إلا وتقرأ، بل تشعر إذا مرت عليك ساعة من النهار ما قرأت تشعر بشيء من الضيق والغيظ على فوات هذا الوقت من دون قراءة. وأعرف أحد طلاب العلم جرب هذا الأمر مع أبنائه، فتح عليهم باب القراءة وهم صغار، بعضهم في الابتدائي وبعضهم في المتوسط وبعضهم في الثانوي، والله يا إخوان إنها الآن كاد أن تصل حد مسألة القراءة عندهم إلى مشكلة، صار يسهرون الليل كله يقرأ، وهو شاب صغير في المتوسطة يدخل عليه الساعة 1 بالليل فاتح كتاب يقرأ. وهذا الكلام يا أخوان ما جلس إلا مجرد شهرين فقط، ليس سنتين، شهرين فقط، لما فتح بابه يأخذهم إلى المكتبة ويطلق أيديهم في الكتب، اشتروا ما تشاءون، كل شيء عنوان يجوز لكم، ثم يبدأ يفرز المناسب وغير المناسب. والله يا أخوان خلال أشهر قليلة، قرابة الشهرين وثلاثة أشهر، أصبحت شيء غير طبيعي في انفتاحهم على القراءة. طبعا لا شك أنهم ما وصلوا إلى القراءة يعني العلمية، كلها قراءة قصص وروايات وكتب، لكنها هي ستصل به في المستقبل إلى أن تتحول إلى هواية. بعد هذه التجربة التي جربها بأشهر قليلة جدا أراد أن ينظر هل التجربة نجحت أم لا، فجاء في رمضان القريب هذا وقال لأبنائه نريد الآن كما انفتحنا على قراءة الروايات والقصص المسلية نريد أن نقرأ في كتاب الله عز وجل ونتسابق على ذلك. هم صغار، أصغرهم سنا ختم 4 مرات في رمضان قراءة النظر، أصغرهم سنا يعني في 4 ابتدائي 4 مرات، والذي أكبر منه بقليل قريب منه، وأضعفهم 2 وكانت أنثى لأنها مشغولة بالبيت مع والدتها. هذا واقع تجربة موجودة. رمضان الذي قبله يقول هو يقول والله كنت أجاهدهم على أن يختموا 1 فقط في رمضان ما استطاعوا كلهم، هذه المرة لأنهم تدربوا على القراءة أصبحت الجزء والجزئين هذه في خلال دقائق ينتهي ولا يجد ملل لأنه تعود على القراءة. فيا أخوان أنصح طلاب العلم المبتدئين إذا أردت أن يفتح لك أبواب العلم على مصاريعه فابدأ أول ما تبدأ بعد استعانة بالله عز وجل إخلاص ذلك لله عز وجل أن تدرب نفسك على حب القراءة. وقلت لك أن الطريق لحبها افتح على نفسك الأبواب اقرأ في كل شيء بشرط أن يكون إيش نافعا غير ضار حتى لا يتضرر الإنسان بهذا القراءة. وستجد خلال أشهر أنك لا تصبر على القراءة، وإذا وصلت إلى هذا المستوى والله أن تقرأ مثل فتح الباري الثقيل أو المغني أو أشباهها من المطولات تقرأها بسهولة كشرب هذا الماء. وهذا يا إخوان ترى ليس مجرد مثل عليا، لا هذا واقع مجرب، واقع مجرب. وقد رأيت كثير من طلاب العلم، يعني حدثني إنسان من أكثر من 20 سنة يقول وهو طالب علم متمكن يقول أول ما ابتدأت في حب القراءة بدأت بقراءة التواريخ مثل البداية والنهاية، ثم بعد ذلك ما استطعت أن أصبر عن القراءة، أصبحت تجري في دمي، إن سافر معه كتبه وإن جلس معه كتبه وإن يعني أراد أن ينام عند رأسه مجموعة من الكتب. وأحد طلاب العلم ابتدأ بهذه الطريقة يقول أنهيت البداية والنهاية في الفترة التي يقضيها الناس في القيلولة، كان شاب صغير في القيلولة أتغدى، يقول وأجلس أقرأ في البداية والنهاية، فأنهيت مجلدات، يقول في خلال هالدقائق قبل صلاة العصر، وحتى أصبحت أحب هذه القراءة. أنا أطلت في هذه النقطة لأنها الحقيقة من أهم النقاط يعني التي تعين على يعني طلب العلم. أيضا من النقاط المهمة الحرص على الضبط، كثير من طلبة العلم يفتقدون لهذا الضبط العلمي، التأصيل العلمي لا يأتي إلا بالضبط العلمي. كثير من طلاب العلم في الجانب المعنوي يغفل عن قضية الضبط، فتجد دائما يقرأ وينسى، يحفظ وينسى. ولذلك السؤال الدارج عندنا كثيرا، ها ماذا حفظت أو كم حفظت؟ فعل إيش؟ ماضي. ها لكن كثير من أسئلة السلف كم تحفظ وكم تروي وكم تقرأ؟ كم تحفظ فعل مضارع الآن، كم معك في صدرك الآن؟ والعلم الذي لا يدخل معك كما يقال إلى دورة المياه ليس بعلم، لأنك يعني ما تقدر تدخل بكتب العلم دورة المياه، لكن في صدرك تدخل في دورة المياه. فهذا الذي يدخل معك بسبب ضبطه، أنك يعني اعتنيت بالضبط. ولذلك أهم قضية وبالأخص في تأصيل العلوم المبدئية هذه أن تحرص على قضية الضبط، لا تتجاوز كتابا ولا متنا إلا بعد أن تطمئن إلى ضبطه. أحد المشايخ يحدثني بنفسه، كبير الآن في قرابة 80 سنة، يقول أول ما جئت لطلب العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حولت إلى القراءة على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. والشيخ عبد الله بن حميد كان يرعى أولا الطلاب المبتدئين، درسهم الأصول الثلاثة والأجرمية ونحوها من المتون المختصرة قبل أن يأتون إلى عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مع كبار الطلاب. وهذا الذي يجعلنا نقول إن هذه المتون التأصيلية السبعة أو غيرها أن هذه أساسيات كان العلماء يعتنون بها غاية الاعتناء. يقول فلما جئت وقال تحفظ القرآن؟ قلت لا، بقي لي بعض الأجزاء. قال اذهب واحفظ أولا قبل أن تأتي، هو سيقرأ فقط الأصول الثلاثة والأجرمية، يعني ليست متون مطولة تشغله عن حفظ القرآن. فيقول لما بيني وبين الشيخ من شيء من القرابة، يقول أخذ قلت خذ علي العهود والمواثيق أن أنهي القرآن قريبا بإذن الله، فأخذ علي العهود وبدأت أقرأ. يقول فبدأت أحفظ القرآن في المسجد وأشد على نفسي في حفظ القرآن حتى حفظته في وقت وجيز، وبدأت أضبطه كل يوم أختم ختمة حفظا، طبعا الختمة في قرابة 10 ساعات أو قريب منها، كل يوم ختمة. هو بنفسه يحدثني مدة شهر كامل 30 ختمة، كل يوم ختمة كل يوم ختمة، وأجلس من الصباح حتى ما يأتي المساء إلا وأنا ختمت. يقول جاءني شيء من الخوف أن أنسى، فاضطررت لأني ما أترك حفظ القرآن حتى أشعر بأني اطمأننت إلى ضبطه. بهذا حصل العلم، بهذه الطريقة حصل العلم. أحد مشايخنا من الشناقطة لما جئنا وقلنا نريد نقرأ عليك، فقال ما تقرأون إلا لابد تحفظ وأختبرك في الحفظ ثم أشرح لك. قلنا ما يخالف عطنا، فأعطانا بيت من أبيات هو ألفها، ألفية من الألفيات عنده، فجاهدنا أنفسنا وحفظنا هذا البيت. ثم بدأ يشرح، قال يلا يسأل في البيت الأول، يبدأ يعطي بيت آخر، فلا بد تضبط حتى يعطيك. قال هكذا العلم عندنا، العلم ما تنتقل من متن حتى تضبط الذي قبله. وأسألك في الذي قبله هل لا يزال في صدرك؟ وإذا كان ليس قد فر من صدرك ارجع وأتي به مرة أخرى، ولا وش فائدة تبني على فراغ ما يصلح. لا بد أن تعتني بعملية أو جانب الضبط تجعلها ديدا حياتك العلمية. قضيتك الآن قضية كثير من الشباب تجدها بس شلون متى ينتهي من الكتاب، لكن ما يفكر في قضية الضبط والإتقان لهذا العلم، ما يفكر فيه. ولذلك بعد 5 سنوات من القراءة والبحث والنظر وإلى آخره يخرج كما دخل. والدليل عليه انظر المتخرجين من كليات الشريعة الآن، عدد كبير يتخرجون لكن أين الضبط؟ ما في ضبط للأسف. والضبط يختصر العمر، يختصره. ومن أسباب الضبط أو من وسائل الضبط مسألة واحدة فقط بعد التوكل على الله والاستعانة به، هو قضية التكرار. التكرار هو سر الضبط العلمي، تكرار العلم، تكرار العلم سواء بالنظر فيه أو بحفظه، وتكرار حفظه سواء كان مقروءا أو محفوظا أو مفهوما. حتى الفهم ترى ينسى، بعض المسائل تقول أنا كنت فاهمها بس نسيت كيف أنا فهمتها، تكرارها يضبطها. فضبط العلم يأتي بالتكرار. قال البخاري رحمه الله في سبب الضبط، قال لم أرى أنفع في العلم من نهمة الرجل، أي همته ونهمته في العلم، ومداومة النظر. هذا جبل الحفظ يقوله، مداومة النظر. مداومة النظر في العلم هو الذي أخرج هؤلاء العلماء وطلاب العلم، والذي لا يراجع ولا يضبط ما يمكن يحصل يعني هذا الضبط. وكذلك مثله مدارسة في العلم ومذاكرته بالأخص في المناسبات، واتخاذ صاحب للمدارسة. المناسبات سبيل من أسباب، يعني إذا جاء وقت الاستسقاء اقرأ في أحكام الاستسقاء، جاء رمضان اقرأ في أحكام رمضان، وهكذا. هذه من التكرار الذي يعين على الضبط. كذلك الحذر من المثالية والحرص على الرفق والتأني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال، قال أدومها وإن قل كما في البخاري، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وأيضا لابد أن تعرف قدراتك، تعرف مش مدى قدراتك حتى تحملها ما تستطيع، والتأني والتدرج في تحصيل العلم وعدم العجلة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وقال إمام الزهري من رام العلم جملة ذهب جملة، إذا أردته كله يذهب كله. الاستعجال في الحفظ والدروس بلا فهم هذا من أخطر ما يواجه طلاب العلم، فلا بد تربي نفسك على عدم الاستعجال والتأني والصبر، وستصل بإذن الله تعالى. التدرج في العلوم أيضا، تحصيل الأصول أولا، يحصل الأصول ما يحصل الفروع والجزئيات وتشبع بها ويترك الأصول، فإذا سئل عن شروط الطهارة عددها لي ما يدري ما هي، لكن يسأل عن مسألة دقيقة في الطهارة تجده حافظ لها، هذا خلل علمي كبير في مسألة التأصيل. عدم يعني الانشغال بهذه التفريعات ودقائق المسائل، يعني الإنسان يتربى على هذه الأصول قبل أن يتربى على يعني الفرعيات والجزئيات. المسألة يعني الأمر طويل، ولذلك الوقت يداهمنا، فنريد أن ننتهي من هذا الجانب. أيضا الحذر من استعجال الثمرة، كثير من طلاب العلم يستعجل الثمرة، وهذا جانب معنوي نفسي لابد أن تنتبه له. يا أخي ما في حاجة إلى أن تستعجل ثمرة هذا العلم، تستعجل الوصول إلى أن تكون من كبار أهل العلم، ليس هذا مقصد، فلا تستعجل هذا الأمر. وكما ذكرنا في مثال اللي درس سنتين ثم ظن أنه لن يصل، هذا من استعجال الثمرة. وذلك في الحديث دعوت فلم يستجب لي، هذا الذي استعجل. اصبر على الدعاء وسيفتح لك بابه، اصبر على العلم سيفتح بإذن الله لك بابه. أيضا الحذر من المعاصي والتقليل منها، وهذا جانب داخل في جانب التعبد، داخل في جانب التعبد. الله عز وجل يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، وأيضا يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا حتى في العلم، يجعل لك من أمرك يسرا حتى في العلم. وأيضا قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بتقوى الله تستطيع تفرق. ولذلك الإمام أحمد لما سئل، سأله طلابه من نأتي بعدك، من نسأل بعدك، قال أوتوا إلى عبد الوهاب الوراق، فقالوا إنه قليل العلم، ما عنده كبير مسائل وكثير مسائل مثلك، يعني دلنا على شخص يعني مثلك. قال إنه رجل يخاف الله ومثله يوفق للعلم، يعني صاحب عبادة، صاحب خوف من الله، بعد عن المعاصي، ومثله يوفق للصواب. وابن مسعود نقل عنه رضي الله عنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله عز وجل، فهذا الذي يخشى الله هو الذي يوفق ويفتح له أبواب العلم، لأن العلم يا أخوان ترى فتوحات من الله عز وجل، ليس العلم ترى كله قدرات علمية ولا فهم، العلم فتوحات من الله عز وجل يفتحها لمن يشاء، والذي يكثر طرق الباب سيفتح له مع الصيانة والديانة والتوفيق والبعد عن المعاصي. النقطة الأخيرة في هذا في الجزء الأول من هذه المحاضرة هو التوازن والتكامل في تحصيل العلم، فيحرص طالب العلم دائما على التوازن والتكامل، وإن كان هذا له ترى ارتباط بالجانب العملي، لكن هذا أيضا جانب نفسي. بعض طلاب العلم تجده يوغل في فن من الفنون ويهمل بقية الفنون، لابد بالذات في البدايات أن يكون عندك أرضية مستوية يستوي فيها النحو والفقه والعقيدة، مستوية. إيش معنى يستوي؟ يعني تحصل هنا كما تحصل هنا أصول لابد تبني عليها، ثم بعد ذلك إذا ارتقى البناء تركز على جانب مثلا الفقه، جانب الاعتقاد، جانب الحديث، جوانب الأخرى، لكن لابد يكون عندك أصل مستوي متوازن. أما طالب علم لا يحسن يقرأ، أو طالب علم موغل في جانب علوم الآلة ولكنه لا يحسن جانب الاعتقاد ولا جانب الفقه، هذا خلل في التأصيل العلمي، وخلل أيضا يجعل طالب العلم يخرج في المستقبل ما ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم الذين يعني يعتد بعلمه، يصبح عنده شيء من الارتباك وعدم التأصيل والرسوخ العلمي. طيب هذا هو الجانب المعنوي، كما قلت اختصرت كثيرا لكن لعل فيما ذكر كفاية. الجانب الآخر وهو الجانب العملي التفصيلي، الجانب التقني في طلب العلم، كيف يؤصل نفسه علميا، كيف يتأصل علميا، وهذا يتعلق بجوانب الحفظ وجوانب القراءة وجوانب الشروح وجوانب المتون التي يحفظها، جوانب كثيرة. ولعل من سبقني الشيخ عبد الله لعله أغناني عن كثير من الكلام في هذا الجانب، ولكن سنعرض إلى بعض النقاط، وليعذر الإخوان ولو كان فيها نوع من يعني قد يكون فيها نوع من التكرار، أنا لم أسمع ما قيل سابقا لكن أتوقع أن يكون فيه نوع من التكرار. فأول هذه النقاط فيما يتعلق بالتأصيل العلمي في الجانب العملي ما يتعلق بالحفظ، وهو جانب دائما يكثر السؤال عنه. الحفظ وسيلة من وسائل التعلم وسيلة من الوسائل العملية في التعلم، والحفظ مهم، وأمثالكم مستغن عن أن يعني أتوسع في ذكر كلام أهل العلم في أهمية الحفظ ومكانته من العلم وإلى آخره. فلا شك أنه وسيلة مهمة من وسائل العلم، وهو يدفع طالب العلم إلى الترابط العلمي والرسوخ العلمي والتأصيل العلمي. حينما تحفظ متنا يسيرا صغيرا فيه أدلة وفيه شروط وواجبات وأركان، حتى لو ما في شرح، هذا يجعل العلم عندك مترابط غير مشتت. بينما لما يكون الإنسان طالب علم فقط مجرد يقرأ ولا يحفظ، قد يحصل عنده، أقول قد، لأن بعض طلاب العلم قد يكون استغنى عن الحفظ بكثرة التكرار في القراءة فاستغنى عن الحفظ، لكن الحفظ يضبط لك هذه المسائل ويرتبها في ذهنك، وإذا أردت أن تشرح أو تبين أو تفتي أو تعلم ستجد أن العلم مترابط عندك ثابت راسخ مؤصل. لماذا؟ لأنك ضبطت أصوله بهذه المتون، والمتون كما قلنا قليلة مختصرة محصورة، ليست المتون كما يظن بعض الناس يستمر حياته العلمية منذ أن ينشأ طالب علم إلى أن تشيب لحيته وهو يحفظ في هذه المتون. هذا ليست طريقة أهل العلم. طريقة أهل العلم يحصرون المتون المهمة ويحفظونها وخلاص ينتهون، يشتغلون في شرحها وفهمها والتوسع في قراءة شروحها فقط. أما أن يستمر حياته كلها في حفظ المتون، مشايخنا وأكابر أئمتنا ما كانوا حفاظا كبارا لكثير لعشرات من المطولات والألفيات، كانوا يحفظون متون محددة معينة، القرآن والسنة وبعض العلوم في الآلة، واكتفوا بها واشتغلوا بفهم العلم وضبطه وإتقانه. فلذلك الحفظ يعني لا بد من الاعتناء به. هنا جانب الحفظ، طلاب العلم فيه بين طرفين وسط، هناك من فرط فيه وقال ما في حاجة، ينبغي الاهتمام بالفهم فقط، فهذا أخطأ، وهناك من أفرط فيه وأصبح حياته كلها في حفظ هذه المتون، أما الفهم فهو بعيد العهد به. فأيضا لا هذا ولا هذا، التوسط هو الصحيح، أن تحصر المتون في الغالب محصورة في 10 متون 12 متن يعني أو قريب من ذلك، تقل أو تكثر فقط، هذا هو الذي كان يعتني به أهل العلم، والباقي ينشغل بفهمها وقراءة المطولات فيها والاطلاع على كلام أهل العلم وممارسة ذلك، هذا هو العلم. لذلك أيضا نقف وقفات مع الحفظ، لا بد لطالب العلم أن يحصر المتون المهمة التي يحتاج إليها عادة، يحتاج إليها عادة العلماء وطلاب العلم، لا بد تحصرها، يعني تعرف ماذا تحفظ، مو تبدأ بحفظ المتون وأنت ما تدري وش منتهاك، احصرها بعد سؤال أهل العلم، ما هي المتون التي لا بد أن أحفظها كيت وكيت وكيت، أحصرها في ورقة وأجعل لنفسي برنامجا جدولا بحيث أقول في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني سأنتهي من هذه المتون، خلاص أشتغل بالعلم، ما يصبح عمري كله في حفظ هذه المتون، يبقى بقية العمر لمراجعتها لا بأس، لكن أستمر وكل يوم يطلع لي متن وكل يوم أنصح بمتن، ما يلزم هذا الأمر. في بداية الأمر احصرها واعرف ماذا ستحفظ واجعل جدولا زمنيا للانتهاء منها، إلا إذا كنت عاد تريد أن تمشي معها مع الشرح هذا شيء ثاني، لكن أنا أنصح أن تحفظها كلها في وقت وتقبل على شرحها وما يتعلق بفهمها. الحفظ كما قلنا قبل قليل يحتاج إلى ضبط وإتقان، وضبطه وإتقانه في شيء واحد بعد الاستعانة بالله عز وجل، هو التكرار، هو التكرار. ولذلك هناك خلطة ثلاثية انتبه لها واحفظها، إذا أردت أن تحفظ العلم وتتقنه وتضبطه فهناك خلطة ثلاثية أنا أزعم إن شاء الله أنها هي السر في تميز كثير من طلاب العلم. هذه الخلطة الثلاثية تشتمل على أولا الهمة، لابد يكون عند الإنسان همة في طلب العلم، وشحذ هذه الهمة في مصاحبة ذوي الهمم العالية والقراءة في سير أهل العلم. والأمر الثاني الصبر، تحتاج إلى صبر، تعود نفسك على الصبر على الجلوس للعلم كما قلنا قبل قليل في الجانب المعنوي. والجانب الثالث التكرار، وهو سر الضبط العلمي على الإطلاق بعد توفيق الله، بعد الجوانب العلم، سر التفوق العلمي هو تكرار العلم الذي للأسف لا يصبر عليه كثير من أهل العلم. حدثت عن أحد الشناقطة أنه يكرر العلم قيل 1000 مرة المحفوظ، وحدثت عن آخر كان إذا أراد أن يحفظ القرآن الوجه الواحد يكرره 100 مرة 100 مرة، يعني كأنه يقرأ 5 أجزاء 100 مرة. متى هذه التكرار يأتي؟ بعد الحفظ، لأن بعض الإخوان يحفظ يكرر ويحسب أعداد التكرار من بداية تحفظ هذا المتن، لا، بعد ما تحفظه وتشعر أنه في صدرك الآن ابدأ كرره، كرر 20 30 40، بقدر ما تكرر بقدر ما يكون مقامك في الضبط والإتقان العلمي والتأصيل العلمي، وبقدر ما يعني يقل التكرار عندك بقدر ما يتفلت هذا العلم بقدر ما يتفلت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن تعاهدوا هذا القرآن، تعاهده تكراره حتى يضبط هذا العلم. فلذلك لا بد أن تكرر وتكثر من هذا التكرار وتصبر عليه، تصبر، لأنه هذا هو سر تفوقك العلمي وتأصيلك العلمي. طيب العلم الحفظ أيضا لا بد أن يكون فيه تأني وترسل شيئا فشيئا، ولا يتنقل، ما يكون الإنسان مستعجلا يريد أن يحفظ كل شيء في وقت قصير كما هو الحاصل الآن للأسف، التوسع في جانب التحفيظ السريع في الإجازات، هذا الأمر يعني تكلمت عنه كثيرا، أنا لست ضده، لكن الانفتاح عليه بهذه الصورة الحقيقة يعطي الإنسان تشبع بأشياء ليست عنده. كم من الناس رأيناه حفظ القرآن في شهرين وجلس يعالج ضبطه سنين بعد ذلك، وكم من الناس جلس يحفظ الصحيحين في شهرين وجلس يعالج هذا الأمر، بعضهم ما حفظ ونسيه، ما استطاع أن يراجع. ولكن الحفظ لابد أن يكون فيه شيء من التأني والترسل، هذا الذي درج عليه أهل العلم. أما الاستعجال هذا لأنه يعطيك تشبع، وإذا شبعك شيء نفسي يعطيك تشبع أنك حفظت القرآن حفظت السنة، إذا جاءت المراجعة لا يكفي خلاص. مثل الشهادات العلمية، الحمد لله أنا تخرجت من الجامعة أخذت الرسالة، تشبع علمي، لكن طيب تعال راجع هذا العلم بعدين، فيقال هذا حافظ الكتاب الله، هو ليس حافظ، هو حافظ قديما لكن الآن لا يحفظ، لا يستطيع أن يقرأ، حافظ السنة ما هو بحافظ، هو فقط سبق أن حفظ مر عليها قديما. فلذلك لابد من التأني والترسل. أيضا في المتون العلمية لابد أن تعتني بالمتون التي اعتنى بها علماء بلدك، فلا تأتي إلى متون غريبة لا يعرفها إلا بعض الناس في أقاصي الدنيا، مثل من يعني يبحث عن بعض متون الشناقطة ويتحفظ فيها. أنا أقول هذا علم وتستفيد منه، لكن ليس هذا هو السلوك الصحيح. المسلك الصحيح أن تعتني بالمتون التي اعتنى بها علماء بلدك حتى تجد من يشرح لك وتجد من الكتب التي تشرحها، أما تأتي إلى متون غريبة قد لا تجد من يشرحها وقد لا تجد كتبا تشرحها، فهذا الحقيقة ليس مسلكا صحيحا، قد يناسب أهل تلك البلد لكن لا يناسبك أنت. ولا تأتي إلى متون عند مذهب من المذاهب ليس هو مذهب أهل بلدك فتعتني بحفظه وتقدمه على غيره، لا، اعتني أول بالمتون التي اعتنى بها علماء بلدك، ثم لا بأس بعد ذلك إن أردت التوسع أن تتوسع في غيرها، لكن أولا أصل نفسك في المتون العلمية التي اعتنى بها علماء البلد ثم انتقل بعدها إلى غيرها. طبعا الحفظ ينبغي أن تعتني في كل متن أو في كل فن من الفنون تعتني بحفظ متن واحد، فإن كانت الفن له متن ابتدائي ومتن منتهي فتبدأ تحفظ متن يعني ابتدائي متن منتهي على حسب استطاعتك. فمثلا يعني المتون الأولية التي يعني لا بد أن تعتني بها مثل في النحو الأجرومية مثلا، في العقيدة الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية، في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة أو منهج السالكين لابن سعدي أو عمدة الفقه مثلا، في الحديث الأربعين النووية عمدة الأحكام مثلا، هذه متون ابتدائية لا بد للطالب العلم يعتني بها. في المصطلح مثلا البيقونية أو النخبة، وأنا أفضل النخبة لأن البيقونية يعني فيها إشكالات وليست متنا يعني رصينا، أصول الفقه مثلا الورقات أو ما يشبهها أو في مثل مستواها، هذه متون أولية. إذا أعطاك الله عز وجل القدرة على المواصلة بعد ذلك بعد ما تؤصل نفسك في هذه كما سيأتي الكلام عليه تنتقل إلى ما بعدها، في النحو مثلا تنتقل إلى الألفية مثلا، في العقيدة تنتقل للطحاوية التدمرية سلم الوصول وغيرها، في الحديث من تنتقل للبلوغ أو مختصر الصحيحين وإن كان يفضل البلوغ لأنه هو مادة الفقهاء، المصطلح تنتقل مثلا إلى الألفية، ألفية العراقي أو السيوطي أو غيرها، أصول الفقه تنتقل مثلا إلى روضة الناظر أو المختار من ألفية مراقي السعود أو غير ذلك، المقصود تنتقل من أدنى إلى أعلى، هكذا يتنقل طالب العلم. فيبدأ أولا بالأصول المبدئية، وإذا أتقنها وأحس ارتاحت نفسه إلى ضبطها وإتقانها ينتقل إلى ما بعدها. طيب لا بد من المرور على المتون التي تحفظها ما بين فينة وأخرى للاطمئنان على بقائها في صدرك. الحذر من معوقات الحفظ، الحفظ له معوقات، والحفظ فتح من الله عز وجل يفتحه على من يشاء، ويحتاج إلى يعني الحفظ يحتاج إلى تقوى الله عز وجل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وهذا الكلام نفيس ومهم، لأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فمن أسباب الحرمان من الحفظ أو ثباته هو المعاصي. ولا هذا لا يعني الإنسان ما يقع في المعاصي، كلنا نقع في المعاصي، لكن يقع ويداوم عليها للأسف، لا يتوب منها ولا يقلع عنها. الابتعاد بقدر الإمكان عن الملهيات والتقلل من الشهوات. كثرة المباحات كما تقدم معنا، كثرة الملهيات تعوق عن الحفظ. أيضا تفريغ النفس من الهموم والأشغال. المهموم بشيء لا يمكن أن يحفظ إلا يشاء الله، لا يمكن أن يحفظ. الذاكرة، ذاكرة الإنسان، كثير من طلاب العلم يشتكي الذاكرة. يا أخوان، الذاكرة كلما دربتها على الحفظ كلما اتسعت. لا تقل لي حفظي ضعيف، كثير من طلاب العلم يشتكي سوء الحفظ، هذا ليس صحيحا. أنت عندك همة ضعيفة، عدم صبر على التكرار فقط. وأعرف عدد كثير من طلاب العلم يا أخوان، والله يا أخوان ليسوا من المتميزين في الحفظ، ولكن أعطاهم الله عز وجل توفيقا في الصبر والهمة والتكرار، مداومة النظر، ففتح لهم في الحفظ حتى أصبح يضرب بهم المثل في الحفظ. وغالبا قاسي الحفظ في البدايات هو من أكثر الناس ضبطا في النهايات في الغالب. وأما سريع الحفظ في البدايات في الغالب أو كثير منهم سريع النسيان. والحافظة القاسية مثل الحجر، إذا حفرت عليه لا ينسى. والحافظة السريعة إن لم تكن، لأن الحافظات أنواع، في سريع الحفظ سريع النسيان. فكثير من الناس قد تجد عنده سرعة حفظ مع سرعة نسيان، هذا كالخط على الرمال، ما أن تأتي ريح يمسح. فلا بد أن تعتني بقضية الذاكرة ولا تيأس، ترى الذاكرة تتوسع بقدر ما تضع فيها تتسع. ورأينا عدد من طلاب العلم ليسوا متميزين في الحفظ، ولكن وفقهم الله عز وجل للهمة والصبر ومداومة النظر. طيب، طرق تحصيل العلم، هذه نقطة من النقاط في الجانب العملي. لعلنا نذكر ثلاث طرق مهمة وهي مشهورة ومعروفة، لكن باب التذكير بها. أولا، القراءة على أهل العلم. القراءة على أهل العلم هذه طريقة من طرق التأصيل العلمي المهمة، لا بد أن يعتني بها طالب العلم، يعتني بالقراءة على أهل العلم، ولا يكتفي بالأشرطة ولا بقراءة الكتب، مع أن هذه مهمة لكن لا يكتفي بها، لا بد من مواجهة العالم والجلوس بين يديه. وهذا له عدة فوائد، منها أن هذه أقوى وأنفع طريقة لتحصيل العلم والرسوخ فيه والاطمئنان إليه، لأنك تطمئن إلى أن الذي أعطاك الشيخ، لأن السلسلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا العلم. أيضا هذه الطريقة هي التي جرى عليها العلماء الراسخون في العلم من قديم إلى الآن. كذلك يأمن طالب العلم بهذا، بهذه الطريقة، من الانحراف في الفهم. كم من الناس انحرف في فهمه في بعض المسائل وشذ في بعض المسائل بسبب أنه ما أخذ العلم عن أهل العلم. كذلك مجالسة أهل العلم تعينه على مواصلة العلم، تدفعك نفسيا إلى مواصلة. كم من الناس جلس مع أهل العلم فاستفاد نفع عظيم بسبب مجالسة أهل العلم. وكذلك تعينه على التأدب بآداب العالم وحصول البركة في مجالس العلم. كذلك القراءة على العالم تزيل الإشكالات التي تطرأ على الطالب، لأنك تستطيع أن تسأل، بينما في الشريط ما تستطيع أن تسأل إلا أن تتصل. إذا قرأت من كتاب قد تظن أنك فاهم، ولكن تفاجأ فيما بعد أنك لست فاهما فيقع الخلل. يقول موفق الدين البغدادي: أوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وحدها، وإن وثقت بنفسك من قوة الفهم، وينبغي أن تكثر اتهامك لنفسك ولا تحسن الظن بها، وأن تعرض خواطرك على العلماء، وأن تطلع على تصانيفهم وتتثبت ولا تتعجل. انتهى كلامه. أيضا القراءة على العالم تؤدي إلى التأدب والتواضع. طالب العلم الذي لا يقرأ على أهل العلم تجد عنده نوع من التكبر بالعلم الذي يأخذه وبالحفظ الذي يحفظه، لكن حينما يجلس متواضعا عند ركب العلماء وعند أرجل العلماء، هذا يعطيه بإذن الله توفيق إلى التواضع والصبر على العلم. طيب، أيضا هناك ملاحظة مهمة في القراءة على أهل العلم. بعض طلاب العلم تجده يظن أن طلب العلم هو كثرة الدروس، كثرة حضور مجالس العلم. ليس هذا وحده، العلم يا أخوان من تجربة، من واقع مشاهد. القراءة على أهل العلم لا تعطيك من العلم إلا ربع العلم فقط، إلا ربع العلم. ثلاثة أرباع العلم بعد توفيق الله عز وجل يأتيك بجهدك الشخصي وجلوسك على العلم في بيتك وفي مكتبتك بالقراءة والنظر والبحث وإلى آخره. أما مجرد حضور دروس العلم، تكثر من حضور دروس العلم من دون أن تراجع ولا تبحث ولا تنظر ولا تحفظ ولا تقرأ، لو تحضر عمرك كله لن تحصل إلا القليل، لأن العالم فقط يفتح لك الأبواب، فيحتاج منك إلى أن تخطو بخطواتك فتدخل. إذا لم تدخل لن تحصل العلم. أيضا نقطة نقف مع هذه المسألة: كيف أبدأ في تحصيل العلم؟ كيف أبدأ في تحصيل العلم؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا في باب التأصيل العلمي. لا شك أن هذا السؤال مهم، كيف أبدأ في طلب العلم؟ هل أبدأ من فوق ولا من تحت ولا يمين ولا شمال؟ هل أبدأ بكذا ولا بكذا؟ هذا السؤال دائما يتكرر. ولعلي أسوق ما يتعلق بمسألة المتون السبعة التأصيلية، والتي الإخوان أيضا يدرسونها في هذا المسجد ووفقوا لها. أول ما تبدأ أن تبدأ بالمتون المختصرة. لما تقرأ في كلام أهل العلم تجد، أو في سيرهم تجد، أن ينصون دائما على الكتب المختصرة والمتون المختصرة في كل فن، في النحو وفي العقيدة وفي علوم الآلة، سائر علوم الآلة، وفي الفقه وفي الحديث، المتون المختصرة. وكل بلد اشتهر فيها متون مختصرة اعتنى بها طلاب العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جمع كتابا، أو جمع كتابا في زمنه باسمه، وكان يدرس على كبار المشايخ في المعاهد العلمية قبل افتتاح كلية الشريعة. وكان الذي يدرس في هذه المعاهد هم أمثال الشيخ بن جبرين حفظ الله شيخنا وغيره من المشايخ، كانوا يدرسون في هذه المعاهد العلمية قبل أن يدخلوا كلية الشريعة. وكان الذي يدرسهم في هذه المعاهد العلمية أمثال الشيخ شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأمثالهم من أكابر أهل العلم، كانوا يدرسون في المعاهد العلمية، وكانت 4 سنوات ليس 3 سنوات كانت تدرس فيها هذه المتون. ما هي هذه المتون؟ كان فيه كتاب اسمه المجموعة السعودية جمعها الشيخ. المتون السبعة التي تدرس في هذا الجامع وتدرس في غيره مأخوذة من هذه المجموعة. هذه المجموعة مشتملة على الأصول التي لا بد لطالب العلم يبدأ بها، كالأجر الرومية مثلا، نخبة الفكر، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، الواسطية، آداب المشي إلى الصلاة، أو ما يعني يوافقها من كتب الفقه. هذه المتون التي اعتنى بها أهل العلم، فلا بد أن تبدأ بهذه. إذن لا تكثر السؤال من أين أبدأ، ابدأ بهذه الأصول حفظا وفهما، فإذا أتقنتها غاية الإتقان اسأل بعد ذلك عن ما بعدها. وهناك متون أخرى غيرها أيضا أولية في بعض الفنون، كمقدمة في التفسير أو ما يتعلق بالقواعد الفقهية، لكن هذه أهم الأصول، هذه أهم الأصول. في العقيدة قلنا الأصول الثلاثة كتاب التوحيد والواسطية، في النحو الأجرمية، في مصطلح الحديث نخبة الفكر، في الأصول الفقه الورقات، في الفقه إما آداب المشي إلى الصلاة أو عمدة الفقه أو منهج السالكين، وأنا أرجح منهج السالكين لأنه يعني كتاب سهل وألفه الشيخ بن سعد رحمه الله لأجل هذا المعنى، لأجل المبتدئين، وهو مشتمل على الأدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة، ويعتني بالقول الأرجح والأخص في المذهب. نقطة تتعلق في البدء في التحصيل، لا بد أن تعتني في هذه المتون التي ذكرتها لك، وهي بماذا تبدأ؟ تعتني بضبطها حفظا وإن أمكن ذلك وشرحا، ولا تنتقل منها إلى غيرها إلا بعد الاطمئنان إلى ضبطها. كيف تطمئن إلى ضبطها؟ أن أفتح الكتاب أو يفتح زميلك الكتاب ويسألك في المتن وفي الشرح، فإن أجبته فأنت إن شاء الله مطمئن إلى حفظها. ويا أخوان هذه المتون السبعة لو ضبطتها أنا أجزم أنك ستكون متميزا بين أقرانك، بل ستلاحظ أنك تذهب إلى دروس العلم في المتون المطولة وتلاحظ أنك لا تكتب كل شيء، لأن كثير مما يقال أخذته تأصيلا في البدايات، وستكتب شوارد من العلم ونقاط مهمة هنا وهناك. لكن الملاحظ عند طلاب العلم الآن تجده يحضر درس ويكتب كل شيء، لأنه ما عنده تأصيل، ما عنده أصول بنى عليها، فارغ في السابق، ما عنده شيء، قرأ وحضر لكن ما أصل نفسه، ما ضبط، ما أتقن. فالذي يذهب إلى كتب العلم يقرأها أو إلى دروس العلم في متون مطولة أو كبيرة وهو لم يأصل نفسه في الغالب سيضطر إلى كتابة كل شيء. وإذا أصلت نفسك في هذه المتون والله ستجد نفسك أنك أولا تفهم بسرعة، تقرأ في فتح الباري أو في المغني وتفهم بسرعة، تقرأ في المطولات تفهم، تحضر الدروس تفهم، لا تكتب كل شيء، لا تعلق كل شيء، تعلق المهم، لأن هذه الأشياء الكثيرة سبقت وأصلتها. يخصص لكل متن من هذه المتون السبعة التي ذكرناها قبل قليل شرحا من الشروح المطبوعة، تجعل لكل متن الأصول الثلاثة تجعل لها مثلا شرح كحاشية بن قاسم رحمه الله، أو حصول المأمول للشيخ عبد الله الفوزين مثل حفظه الله، أو غيرها، تجعله أصل عندك وتستمع للشرح وتعلق الشرح على هذا الأصل. وقبل أن تأتي لابد أن تقرأ هذا الشرح حتى لا تعلق معلقا ولا تكتب مكتوبا فتكرر الكلام وتسود الصحائف بكلام أصلا مكرر في الشرح الذي عندك. اكتب فقط الذي زاد عن هذا الشرح، تجعل هذا الكتاب أصل عندك وترجع إليه، تريد أن تجعله هو الأصل الذي تطمئن إلى ضبطه. لا تكثر على نفسك الشروح، لأن الشروح بالغالب متشابهة، في الغالب متشابه، قد يتفوق هذا على هذا ببعض المسائل، بعض التفريعات، بعض، لكن الأصل والأساس متشابه. فاكتفي بشرح واحد وتعلق عليه، لا بأس أن تعلق عليه شرح الشيخ الذي تحضر عنده أو شرح آخر، تكتفي بهذين الشرحين، تجعلها أصل عندك تحافظ عليه، تراجعه كما تراجع الحفظ، بهذا يتأصل العلم وينضبط العلم. نعم. يمكن الجمع بين شرحين بتعليق أحدهما على الآخر، تجمع شرحين على شرح واحد مثلا. هذه المتون التي مع شروحها أصول عندك لابد أن تعتني بها وتحافظ عليها وتقرأها بين فترة وأخرى، يصبح عندك سبعة متون وسبعة شروح لها، سبعة متون سبعة شروح، تجعل ديدنك في السنوات المتقدمة الأولية ضبط هذه فقط، ولا تتوسع في غيرها ولا تقرأ في المطولات غيرها، كرس جهدك على فقط هذه المتون، واحذر من الاستعجال، وعليك بالتأني ولا تتشعب في طلب العلم. أيضا من النقاط المهمة في هذه الجانب في البدء في التحصيل الانتقال للمتون المطولة مع العناية بحفظها إن أمكن وضبط شرحها، بعد أن تطمئن إلى ضبط هذه الأصول تنتقل إلى المتون المطولة مع العناية بشرحها، مثل بلوغ المرام مثلا في الحديث، الزاد في الفقه، الألفية مثلا في النحو وغيرها من المطولات، سواء حفظا إن استطعت أو تكتفي بمداومة النظر في شرحها وإتقان شرحها. هناك كثير من طلاب العلم لم يحفظوا هذه المطولات لكن اعتنوا بشرحها، أو حفظوا بعض المطولات كبلوغ المرام مثلا لكن اعتنوا بشرح هذه المطولات وأكثر النظر فيها، دائما يذهب ويأتي عليها، يذهب ويأتي عليها حتى تشبع منها، فأصبح ضبط الأصول وهي المقدمات وضبط النهايات، ثم يأتي بعد ذلك ما سيأتي بعده الآن، ويجعل كما قلنا في الأول المتن له شرح واحد فقط، شرح واحد لا تكثر على نفسك، الشروح متشابهة في الجملة، شرح واحد اجعله لهذا المتن، واجعل هذه أصولك كما عند أهل الحديث عندهم أصول، هذه أصولك، سبعة كتب مع متونها في المتون الأولية، وسبعة كتب أو خمسة أو ثلاثة في المتون النهائية، هذه أصولك التي إلى أن تشيب وأنت تراجعها. بعض أهل العلم لو تنظر في كتابه الزاد تجده مقطع أو الروض من كثرة ما ينظر فيه، له مجلس يومي، بلغ الآن 70 من عمره، له مجلس ثابت ينظر في الزاد وفي الروض، ليش؟ حتى يضبط هذا العلم، ولا كيف سيتفلت هذا العلم، لا يمكن أن يجيب الناس، يسأل مرة في الزكاة ومرة في القضاء ومرة في الصيام ومرة، يتنقلون به في الأسئلة إذا لم يكن حاضر الذهن دائم النظر في أصوله التي سبقت في بداياته ضبطها، وإلا سيتفلت هذا العلم. كثير من التفريعات التي ستقرأها في المطولات ستذهب أدراج الرياح، لن يبقى معك إلا أصولك التي ضبطتها، وبضبط هذه الأصول ترجع تلك الشوارد التي سبقا قرأتها في أيام الطلب. لا بد من جعل أوقات في السنة يراجع فيها طالب العلم أصوله ومحفوظاته، ذكرنا هذا كثيرا الحقيقة. أمثلة تطبيقية لتحصيل هذه الفنون، قلنا العقيدة كما قلنا قبل قليل، يأتي يعني أولا يحرص في العقيدة، يعني هذا جانب الأمثلة التطبيقية، جانب مهم في كيفية دراسة هذه وكيفية تأصيل نفسك فيها. مثلا في العقيدة، العناية أولا بالعقيدة الصحيحة، لا تدخل في شبهات أهل الكلام وغيرها من العقائد الفاسدة، ابدأ بالعقيدة الصحيحة وضبط أصولها قبل الدخول في التفاصيل والشبه، البدء بالأصول الثلاثة كما قلنا، فتجعل مثلا حاشية نقاس إلى آخر ما ذكرنا، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الطحاوية والتدمرية وهكذا. في الفقه مثلا العناية بضبط مذهب من المذاهب، لا بد من العناية بضبط مذهب. يا أخوان علماء الأمة المتقدمين من شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده، وهم أكابر أهل الحديث وأكابر أهل العلم، أول ما شرعوا في مذهب أهل بلدهم سواء كانوا حنابلة أو شافعية، فضبطوا المذهب أولا ثم فرعوا وبدأوا ينظرون في الأدلة. ما يبدأ طالب العلم وهو صغير النظر في السنة ويترك يعني النظر في مذاهب أهل العلم، لأنه لا يستطيع أن يستنبط، والكلام في هذه المسألة يطول. فلذلك الشبهة التي بعض الناس يعني يريدها وهو يعني قد ما يكون يعني فاهم لها، يقول لا، أول ما تبدأ في صحيح البخاري وفي شرحه، وهو لا يتقن الأصول الثلاثة ولا يتقن مبادئ الفقه التي يصحح بها صلاته، كيف تبدأ في هذه الأصول الكبيرة تقرأ فيها؟ نعم السنة أهم، لكن أهم لمن عنده أصول يبدأ بها، أما أن تأتي وتجدف في البحر بيديك وليس معك سفن تخوض به غمار هذا البحر، ما يمكن، هذا الحقيقة خلل في التأصيل العلمي. إذن تبدأ أولا بمتن مختصر في المذهب الذي أنت يعني أهل بلدك كالحنابلة مثلا عندنا هنا، تقرأه على علماء المذهب تفهم هذا الأداء. والقراءة في المذهب ليس يا أخوان للتعبد، هو للتفقه، التعبد بابه الترجيح، أنت لما تقرأ العمدة مثلا أو الزاد ما تقرأها لتتعبد الله عز وجل بكل كلمة فيها، أنت تقرأ لتتفقه لتعرف الفقه، أما باب التعبد تنظر في الأرجح دليلا، سواء كان مذهب على المذهب الحنبلة أو الشافعي أو غيره، ثم بعد ذلك بعد المتون المختصرة تبدأ بالمتون المطولة كالزاد وشرحه. ولا بأس أن تعلق مثلا في الزاد، تجعل لك أصل، تجعل شرح وتعلق على هذا الشرح، تجعل مثلا حاشية بن قاسم مثلا كأصل وتعلق عليه مثلا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أو تجعل شرح الشيخ صالح فوزان مثلا أو صالح بليهي الذي على الزاد تجعله أصل تعلق عليه مثلا شرح غيرهم مثلا كالشرح الممتع، وهكذا تسير تجعله هذا أصل لك، جمعت بين عدد من الشروح. بعد انتقال من التأصيل هذا أصلت نفسك أبدئيا وثانويا، تنتقل بعد ذلك إلى النظر في المطولات، القراءة في مطولات العلم، مطولات شروح الحديث، مطولات الفقه وغيرها، تقرأ فيها كالمغني وفتح الباري ونيل الأوطار وأشباهها من المطولات، تقرأ فيها قراءة تدقيق ونظر وجمع الفوائد وإلى آخره. هذه قراءة بعد ما حصلت الأصول، وستكون القراءة كالماهر في السباحة الذي يسبح في هذا البحر الذي بالفعل هذا البحر الذي لا ساحل له بعد ما أنهيت الأصول. وكذلك في أصول الفقه وفي النحو وإلى غيره، يعني الحديث يبدأ بشرح الأربعين النووية ثم العمدة إن أمكن، وإن اكتفى بالبلوغ لا يجمع، أنا لا أنصح الحقيقة بالجمع بين العمدة وبلوغ المرام، من أراد أن يحفظ فليحفظ أحدهما، لأن هذه وسائل ليست أصول كالبخاري ومسلم، هذه وسائل، فالذي عنده همة ليحفظ البلوغ ليكتفي به عن عمدة، إن ما استطاع يحفظ العمدة، أما أن يجمع بينها سيسبب له خلط، إلا من أوتي عاد قدرة فائقة في الحفظ، لكن أنا لا أنصح بالجمع بينها، يكتفي بواحد منها، والأفضل البلوغ. وقد سألت أو سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا ابن جبرين وغيرهم من المشايخ أيهما أولى، حفظ البلوغ لطالب العلم أو مختصر الصحيحين، فنصحوا بحفظ البلوغ، قالوا أنفع للفقيه، لأن الصحيحين مملوءة بأحاديث قد ليست من أحاديث الأحكام، والفقيه بحاجة لأحاديث الأحكام. ثم إذا حفظ البلوغ وأتقنه لا بأس من أن يعرج على مختصر الصحيحين. أيضا من النقاط المهمة في هذا الجانب، جانب التأصيل العلمي، ولعلنا يعني نستعجل فيها، العناية باختيار الدروس والشروخ والدورات العلمية. يا أخوان، بعض طلاب العلم، للأسف بعض طلاب العلم المبتدئين ليس له عناية بهذا الأمر، الذي يرتب له جدوله العلمي ما هو الإعلانات في المساجد، شاف دورة بسم الله، شاف درس بسم الله، وينتقل من درس إلى درس، ما عنده عناية، ما عنده ترتيب. هذه الدروس الحمد لله لن يفوت، إذا فاتك الدرس ستجده مسجلا فيما بعد، لكن خلك على برنامجك، لا تتنقل من مكان إلى مكان، فلا بد أن تعتني بالاختيار. وأيضا يكون هذا الاختيار يراعى فيه جانب الترتيب والتسلسل العلمي، ما تسمع حديث يعني شرح في كتاب مطول وأنت لم تأخذ البدايات، إلا إذا كان لا يتعارض، ممكن هذا، يعني قد تجد شرح مثلا في متن مطول لكنه لا يتعارض مع ما أنت فيه، لا حرج، أما أن تبدأ به وأنت ما عندك بدايات هذا غلط، هذا خطأ، خطأ في التأصيل العلمي يسبب إلى التشتيت. أيضا لابد أن تراعي جانب الاستفادة والتحصيل، هل هذا الشيخ وهذا الدرس يناسبك، تستطيع أن تفهم عنه ولا لا تتعب نفسك معه، هل هذه الدورة تناسبك وتناسب مستواك العلمي ولا لا تتعب نفسك فيها، دور على غيرها. إذن لابد أن تراعي جانب قدراتك، جانب تحصيلك، جانب فهمك، حتى يعني يكون النفع أكبر. لا بد من رسم منهج واضح تسير عليه في طلبك للعلم، بحيث لا تكون هناك تخبط في الدراسة، أو تبدأ يعني بالمهم تترك الأهم. وأيضا يعني جانب رسم المنهج لا بد أن ينظر فيه إلى جانب يعني عدم المثالية، كثير من الإخوان يرسم لنفسه مناهج كبيرة وضخمة ولا يستطيع يخلص منها شيء ولا ينهي منها شيء، فاكتب الأشياء التي تستطيع عليها وبإذن الله يوفقك الله عز وجل. ختاما أيضا القراءة، تكلمنا سابقا عن مبدأ القراءة وأنه مبدأ مهم جدا، لكن القراءة عند طالب علم في الجانب العملي لا بد يعني أن تكون كما قلنا عادة محببة، لكن لا بد بعد أن تكون عادة محببة أن تنظر في ماذا تقرأ. أولا لا بد أن تخصص أوقاتا وكتبا للقراءة المتخصصة، يعني هناك أوقات للقراءة المتخصصة في الضبط العلمي، وهناك قراءة تنفعك في مسيرتك العلمية، قراءة في الأدب، في السير، في السلوكيات، التربويات، هذه لابد لا تخلي نفسك من القراءة منها. كذلك القراءة العامة، القراءة العامة هذه مفتوح بابها، ليس لها أوقات، كل ما وجدت نفسك يعني في وقت فاضي اقرأ في هذه الكتب العامة التي هي تشتمل على المجلات المفيدة، القراءة في السير، في التواريخ، في غيرها، فافتح لنفسك هذا الباب. ولا وأيضا المستجد من الكتب الساحة المهمة سواء كانت سياسية أو علمية أو تربوية أو سلوكية، لكن بشرط أن لا تكون هذه القراءة على حساب تأصيلك العلمي وضبطك العلمي. يعني هذه تقريبا أهم المسائل التي الحقيقة أود طرحها في هذا المجلس، وإن كنا اختصرنا يعني لا أقول كثيرا لكن اختصرنا بعض النقاط التي يعني لم يسعفنا الوقت لذكرها. ختاما يا أخوان، التأصيل العلمي باب واسع، قد يعني لا يمكن في مجلس واحد أن أعطيك كل شيء، قد أنا يعني بل هو حقيقة لا أملك هذا الأمر، لا أملك كل ما يعني يمكن أن إعطاؤه في التأصيل العلمي لأني لم أبلغ هذه المنزلة التي أحتاج فيها أن أعطي، لكن أعطيتك ما رأيته وما جربته وما نظرته وتابعته من خلال يعني واقع طلاب العلم. لكن هذا لا يغنيك أيضا من الرجوع إلى من هم أهل الرسوخ العلمي والتأصيل العلمي الحقيقي، وتسألهم من أكابر أهل العلم، تلمس أحوالهم، تلمس ماذا كانوا يفعلون في بدايات طلبهم للعلم، وستجد خيرا كثيرا. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان على هذا الطرح الجميل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامه في ميزان حسناته، وأن يجعل هذه الكلمات المباركات دافعة لنا نحن أيضا إلى التأصيل العلمي الذي أسأل الله عز وجل أن يخرج من بيننا طلاب علم وعلماء ينفع الله بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال تردد كثيرا، الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، يقول كثير من الإخوة يقول نحن بدأنا في مطولات وقراءات خاصة، سواء حضرنا دروس ارتبطنا بها أو لنا قراءات خاصة، فما توجيهكم الآن في قضية التأصيل؟ هذا الأمر الحقيقة لابد أن تكون يعني حاسما فيه. نعم هذا مؤلم للنفس أن تكون بدأت في أشياء، لكن أنا أقول لك أنت بين خيارين، إما أن يكون هذا الذي بدأت به لا يعارض برنامجك التأصيلي الابتدائي فاستمر فيما أنت فيه، وإن كان يعارضه فضع فاصلا لهذه المسألة وتوقف. أحد طلابي قديما هذا الكلام بدأ في حفظ البخاري بالأسانيد وحفظ قرابة 300 من الأحاديث، فلما علمت، طبعا لم يخبرني بذلك، لم يستشر، فلما علمت قلت له يا أخي أنا غلط، يعني أنت بالكاد الآن تحفظ بلوغ المرام، يمكنك ما بعد حفظ، هذا تصرف خاطئ، وليس هذا هو التأصيل العلمي. ولم نعرف عن أكابر أهل العلم أنهم يمسكون البخاري ويقعدون يحفظونه، حتى ممن جاء بعد البخاري كانوا يحفظون الأسانيد بغير هذه الطريقة، ليس هذه الطريقة حفظ الأسانيد. وقلت له يجب أن تقف، وكان لي أمر عليه فأوقفته بالقوة، فكان هناك نزاع نفسي كيف أقف أنا بدأت الآن، فبعد ذلك شكرني على أني أوقفته. ليش؟ لأنه يقول بالفعل وجدت أن الذي خلفي يحتاج عمر طويل لإتقانه، وأمامي بحر متلاطم من الأسانيد والمتون في البخاري، كيف سأحفظه؟ وكنت أنتظر بس من يدفعني بقوة للتوقف. فإذن هذه الأمور لابد فيها من الحسم. فخلاصة الكلام، إن كان هذا الأمر الذي بدأت به لا يعارض تأصيلك العلمي في المتون الأولية فهذا يمشي في دربه وهذا في طريقه، لا حرج، وإن كان هذا سيضايق كثيرا في الوقت. أما إن كان يتعارض فأنا أنصحك أن تضع حدا فاصلا وتتوقف، ثم بعد أن تؤصل ارجع إلى ما وقفت عنده، لن يفوت شيء بإذن الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، وتقبلوا تحيات إدارة الشؤون العلمية بمجمع نورين الدعوي بحي الوادي بمدينة الرياض، وللتواصل هاتف رقم 27571-72، وللتواصل مع أنشطتنا أرسل برسالة فارغة على جوال 0500581158، أو نسعد بزيارتك لموقعنا على الإنترنت www.nourain. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.